إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع من مجالس قراءة رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. وقبل أن نبدأ اليوم بمشيئة الله تعالى، نراجع قضية الدلالات، أو نقرأ عليكم الورقة التي تم تصويرها في اللقاء الماضي ولخصنا فيها الدلالات عند الأصول. نقرأها هي أمامكم الآن، نقرأ بإذن الله تعالى. الدلالات عند الأصوليين تنقسم إلى دلالة المنطوق والمفهوم. دلالة المنطوق والمفهوم. المنطوق تعريفه ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. يعني المنطوق دلالته هفهم الكلام من النص نفسه، من الكلام اللي قدامي اللي نطقناه، الجملة، هاخذ الحكم من الجملة نفسها، هاخذ الحكم من العبارة، هاخذ الحكم من الكلام المذكور الذي نطقه المتكلم، سواء كان قرآنا او سنة، وينطبق على كلام البشر ايضا. يعني هذه الدلالات دلالات عربية يفهم بها الكلام، يفهم بها مضمون النص وايه الاحكام التي تستخرج من النص وهكذا. فمن منطوق النص نفهم احكاما، ومن مفهوم النص اللي هو ما يدل عليه اللفظ في غير محل النص، افهم منه بدون ان استخرج الحكم من الالفاظ، من المفهوم، يفهم من كلامه. ولذلك يقال فحواه، فحوى الكلام اللي هو مفهوم الموقع، واخدين بالكم، او دليل الخطاب اللي هو مفهوم الايه المخالفه. وهنقسمه دلوقتي ونشوف. ينقسم او تنقسم الدلالات الى دلاله المنطوق وبينها انها من النطق، ودلاله المفهوم اللي يفهم من الكلام، مش من منطوقه وانما من مفهومه. وهنضرب الامثله، وبالامثله يستفيد الانسان ويعرف هذه التعريفات. المنطوق سينقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. المنطوق الصريح اللي هو استطيع ان افهم من الالفاظ التي نطق بها المتكلم بدلاله المطابقه والتضمن، ما يطابق اللفظ وما يتضمنه اللفظ، هذا منطوق صريح. يعني لما يقول لك مثلا رايت رجلا، كلمه الرؤيه تنطبق على ايه؟ الرؤيه، هل هذه الرؤيه رؤيه بصريه ولا رؤيه علميه؟ عرفت ان المقصود رؤيه بصريه، يبقى ينطبق دلاله المطابقه اني رايت رؤيه بصريه، تمام؟ رايت رجل، الرؤيه كامله للرجل، هذه الرؤيه ما فهمته من رؤيتي للرجل، هذه دلاله المطابقه. لكن لما اقول راى او الرؤيه لوحدها دي بالتضمن، والرجل بالتضمن، تضمنت رؤيه وتضمنت رجل، ده في الجمله. واللفظ نفسه، مطابقه اللفظ لما لمعنى مطابقة اللفظ لمعنى مطابقة اللفظ لمعنى هذه دلالة المطابقة ما يتضمنه اللفظ من بعض المعاني الذي دلت عليه بدلالة التضمن زي ما بنقول مثلا في الأسماء العليم كلمة العليم تنطبق على ذات متصفة بعلم ده بالمطابقة تتضمن الذات وحدها وتتضمن العلم وحده واضح لما اقول كلمة بيت تنطبق كلمة بيت على البيت كله عارف انت التطابق الهندسي يعني لما تيجي تقول مثلث كلمة مثلث دي بتنطبق على الاضلاع الثلاثة لكن يتضمن ايه ضلع وضلع وضلع كلمة مربع تنطبق على الاضلاع الاربعة مش كده من اقطار لكن لو جيت تتكلم عن القطر او قطر او ضلع او ضلع يبقى كل ده بتدل على بدلالة الايه التضمن يبقى لما اقول كلمة بيت بتتضمن ايه الشبابيك تتضمن بلاط تتضمن اعمدة تتضمن سقف لكن تنطبق على كلمة البيت كله معنى كل هذه الامور واضح يبقى كل دي امثلة علشان نعرف ان المنطوق الصريح المنطوق الصريح يعني استخرج من الجملة او من العبارة او من النص ما استخرج منه حكم بدلالة كذا عشان لما اقول لك انت استدليت على هذه المسألة وقلت لي حكمها كذا جبته منين تقول لي بدلالة المطابقة او بدلالة كذا واخد بالك ولا لا يعني انا لما اجي مثلا اقول لك على سبيل المثال اركان الايمان بالاسماء الحسنى كام قول لي اركان الايمان بالاسماء الحسنى ايه ثلاثة الايمان بالاسم الايمان بما دل عليه الاسم من معنى الايمان بما تعلق به من الاثار جبت الكلام ده منين تبدأ في فصلي لان الاسم في ذات في صفة مش حلو لانه اسم مشتق الاسم مشتق وما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق صفة له يبقى عندي الاسم عليم يبقى له صفة العلم يبقى في ذات متصفة بصفة العلم هذا الكلام انا فهمته منين من هذه الايه الدلالات واضح فبيقول منطق صريح بدلالة المطابقة ودلالة التضمن وفي لا استطيع ان استخرج من النص من منطوق النص استدلال اخر من منطوقه من منطوقه غير الصريح يبقى في منطوق صريح استفدت منه بدلاله المطابقه والتضمن لكن اللفظ بمنطوقه افهم منه من المنطوق غير الصريح دلاله ثانيه اللي هي دلاله الايه الالتزام لما يقول لك مثلا الخالق ما هو علشان يكون خالق لازم يكون ايه قادر لازم يكون عنده ايه قدرة لازم يكون عنده ايه ارادة لازم يكون عنده ايه علم ولذلك لما تكلم عن خلق السماوات والارض في اخر سورة الطلاق قال سبحانه لتعلموا ان الله على كل شيء ايه قدير ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فدل ذلك بدلالة الالتزام اللي هي المنطوق غير الصريح دل على ماذا بدلالة الالتزام على صفتين اخريين غير صفة الخلق التي فهمناها من المنطوق الصريح من المنطوق بقى غير الصريح اللي هي الدلالات الالتزامية وعلى قدر سعة علم المستنبط يستطيع ان يستخرج بدلالات التزامية غير الاخر المسألة تتفاوت حسب ايه قدرات اهل العلم قدرات المجتهد وقدرات المستنبط ولذلك لما تجد مثلا الامام ابن القيم يذكر آية في القرآن ويقول لك وهذه الآية يستخرج منها من الاحكام ومن فوق يستخرج كتير حكم ولا حاجة تبقى انت منبهر كيف استخرج هذه الاحكام استخرج بهذه الايه الدلالات يبقى الدلالات منطوق والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وينقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير صريح انت عندك انواع الدلالات ثلاث: مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة والتضمن هما المنطق الصريح، والالتزام هي دلالة المنطق ايه؟ غير الصريح. ثم دلالة الالتزام تنقسم الى قسمين. خد بالك الشجرة دي علشان تبقى عارف الترابطات دي كلها. دلالة الالتزام اللي هي المنطق غير الصريح، بيقول لك ان كان مقصودا للمتكلم، يعني المتكلم حينما تكلم كان يقصد هذا، فبالاستقراء وجدناها نوعين. النوع الاول ان يتوقف عليه صدق الكلام، يعني لما تيجي مثلا انت تقرأ حديث وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وضع عن امتي، هل هذا الوضع وضع بمعنى ان هذه الامة، او في بعض الالفاظ ان كان غير صحيحا رفع عن امتي، هذا رفع قدرا؟ ابدا. لو كان هذا حقا لكان هذا الخبر كذبا، لانه لم يرفع ولم يوضع قدرا عن الخطأ والنسيان. كلنا نخطئ وكلنا ننسى وكلنا من الممكن ان يقع علينا الايه؟ الاكراه. فبيقول لك ان كان مقصودا للمتكلم، هذه الدلالة الالتزامية، يعني هذا اللازم ان كان مقصودا للمتكلم فهو نوعان. النوع الاول ان يتوقف عليه صدق الكلام، بحيث اني لو حذفت هذا الكلام، خد بالك يعني لو حذفت هذا عندي تقدير احطه اللي هو دلالة الاقتضاء، الامر يقتضي كذا، ان الجملة دي يفهم منها هذا، لانني لو اخذت كده على ظاهره ما الذي سيحدث؟ ساكذب المتكلم. طب المتكلم غير كاذب، وانما المتكلم اصدق الصادقين، يبقى يقتضي هذا ان يكون هناك ايه؟ ان يكون هناك تقدير بالقدر محذوف. تقديره ايه؟ وضع عن امتي او رفع عن امتي ايه؟ اسم او المؤاخذه. المؤاخذه على الخطا مش موجوده في الحديث، ولكن لابد انك تقدر كلمة المؤاخذة. قدرناها بايه؟ يعني تقول كده يلزم ان يكون هنا مقدر، يلزم ان يكون هنا ايه؟ مقدر، حتى لانه يتوقف على هذا المقدر صدق الكلام، يتوقف على تقدير هذا اللازم صدق الكلام. وضع عن امتي او رفع عن امتي، المؤاخذة، لان مش موجوده كلمه المؤاخذه في الكلام، لكن لابد اقدرها، لابد من تقديرها. ووضع عن امتي او رفع عن امتي المؤاخذه على الخطا والنسيان وما استكره عليه. واضح؟ يبقى علشان يبقى الكلام صادق، لان المتكلم صادق، لكن هنا عندي هو ده اسلوب العرب واساليب العرب هكذا. فدلاله الاقتضاء دي دلاله عقليه من الدلالات العقليه الموجوده عند المتكلمين عموما. طيب، او يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا، يتوقف عليه صحة الكلام عقلا او شرعا، يعني الكلام ده لما يجي مثلا يقول لك ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم، حرمت عليكم الميتة، ايه اللي حرم عليا في الميتة؟ ايه اللي حرم عليا في امي؟ لابد ان اقدر هنا، يقتضي ان يكون هنا ايه؟ يقتضي ان يكون هنا ايه؟ في مقدر. حرمت عليكم الميتة اكلها، حرمت عليكم امهاتكم الزواج بهن، والا فامك يجوز لك ان تمسها، يجوز لك ان تقبلها، يجوز لك، مش اللي حرم عليك انك تتزوج امك، مش كده ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة ايه؟ اكلها. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يقول الله تبارك وتعالى في آيات الصيام مثلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من، لو الآية دي أخذت على ظاهرها ما الذي يترتب على ذلك؟ من كان مريضا أو على سفر واجب عليه عدة من أيام أخر، يبقى لو صام صيامه يقع إيه؟ باطلا، لأنه واجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخر غير شهر رمضان، صح؟ يبقى لابد هنا يكون في عندي بدلالة الاقتضاء، لابد أن يكون عندي محذوف تقديره إيه؟ فأفطر. فافطر. يبقى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام. لكن لو لم يفطر صيامه مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. عليه عدة من ايام اخر، ابدا معلوش عدة من ايام اخر ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد من ايه؟ دلالة الاقتضاء هنا فافطر فعدة من ايام اخر، وهكذا. لو حاولنا يعني تبحث هتجد في دلالة الاقتضاء اشياء كثيرة من الممكن ان تدخل تحت هذا الباب. طيب ان لم يكن احنا قلنا ان يتوقف عليه صدق الكلام. طب لو لم يتوقف عليه صدق الكلام لكنه دلالة التزامية، لكن ما توقفش عليه صدق الكلام ولا صحة الكلام عقلا ولا شرعا، الى دلالة التنبيه او الايمان اللي لسه قايلينها دلوقتي، ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق علة له او صفة له. فلما يجي يقول لك الزانية والزاني فاجلدوا، ما علة الجلد؟ الزنا. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ما علة القطع؟ السرقة. وهكذا. يبقى استطيع ان استخرج العلة من الحكم لانه اتى لي بلفظ ايه؟ مشتق. مدام لفظ مشتق اللي هي الاسماء الافعال المفعول وغير الصفة المشبهة وغيره، الاسماء الايه؟ الاسماء المشتقة، المشتقات معروفة في علم الصرف. فطالما وجد المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ علة له. ولذلك اسماء الله كلها ايه؟ مشتقة. ولذلك هذه الاسماء تؤذن بمأخذ الاشتقاق اللي هي مصدر صفة له. ولذلك ربنا على المعتزلة والجهمية، المعتزلة الذين يقولون ان الله ايه؟ له اسماء، ولكن هذه الاسماء نقول الله عليم مالوش علم، قدير مالوش قدرة، وينفوا الصفة ربنا عليهم بلغة العرب. العرب لا يعرفون هذا لانه من دلالات، من دلالات المنطوق عند العرب دلالة التزامية هي دلالة الايه؟ التنبيه او دلالة الايمان. يبقى كل ده لو كان مقصودا للمتكلم، ان لم يكن مقصودا للمتكلم فهو دلالة الاشارة، وهو المعنى الذي يلزم من الكلام الذي لم يطق الكلام لبيانه، يعني الكلام لم يطق اصلا لبيانه، ولكن المتكلم كلامه معجز. والمتكلم حينما يتكلم، طبعا انا كلامي يعني احنا لما نيجي في الدلالة الالتزامية دي هذه اللوازم تلزم في كلامي، انا كبشر اقول لك لو التزمته يلزمني. ولذلك عندنا كلام بيقال فيه هل لازم المذهب مذهب ولا غير مذهب، يعني ما يلزم انا قلت كلاما في خطبة او في درس، وهذا الكلام يلزم منه لوازم، هذه اللوازم قد تكون لوازم منكرة، تيجي انت تلزمني بيها وتقول لي يلزم من كلامك كذا، اقول لك لا هو انا معصوم؟ ما انا ممكن اقول كلام واكون مش مركز. فيلزم وفي لوازم تلزم لكلامي وانا لا اعيها، ومن الممكن لو عرضت علي ارفضها ولا التزمها. ولذلك غير المعصوم، غير المعصوم لو لزم من كلامه لوازم لابد وان يعلم بها، لا يلزم بها ولكن يعلم بها، ويقال له يلزم من كلامك كذا، فقد يقول لا يلزم ويناقش في هذه المسألة، او يقول نعم جزاك الله خير يلزم وانا التزم هذا الكلام، او يقول يلزم من كلامي وانا لا التزم واصحح عبارته. واضح؟ لكن بالنسبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم الصحيحة تلزم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك استخرج من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم، طالما لوازم صحيحة فهي لازمة. يبقى لازم المذهب يلزم المتكلم او لا يلزم، نقول فيها ايه؟ تفصيل. لكن بالنسبة لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كل اللوازم طالما كانت صحيحة. لكن احيانا بعض الناس يظن كما يقولون يلزم من هذه النصوص التي فيها الصفات يلزم التمثيل او التشبيه، نقول له لا ليس هذا بعشك يا يمامة فادرجك، مش كده؟ لا ما ينفعش، هذا كلام خطأ، لأنه لا يلزم أصلا، مش كده ولا لا؟ لأننا نعقل في الأذهان معاني كلية، معاني مشتركة كلية، لكنها إذا خرجت إلى الوجود كان كل كما يليق به. أنا أعقل في الذهن معنى مشترك كلي، أعقل معنى كلمة رأس، رأس ما معنى رأس، أعقل هذا المعنى ولكن لا أعقله إلا معنى مشتركا كليا مطلقا في الذهن. لكن حينما أقول لك رأس إنسان وأقول رأس إنسان خرجت إلى الوجود فكانت كما يليق بالإنسان، رأس جمل كانت كما يليق بالجمل، رأس الجبل كانت كما يليق بالجبل، رأس مال كانت كما يليق برأس المال المعنوي، واخدين مالكم ولا لا؟ فيبقى الإنسان يعقل في الأذهان معاني كلية مشتركة مطلقة، لكنها إذا خرجت إلى الوجود كانت كل كما يليق به. ولذلك لا يلزم من كلام هؤلاء ما يلزمون به أهل السنة والجماعة من التشبيه والتكتيم وأمثال هذه الأمور، هذه الأمور غير موجودة غير في هذه الأذهان، واضح؟ طيب يبقى دلالة الإشارة المعنى اللازم من الكلام الذي لم يوثق الكلام لبيانه، مثل فهم جواز أن يصبح المسلم جنبا في رمضان من قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنه يقول إيه؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني افضل تاكل وتشرب يجوز لك كل شيء لغاية يتبين لك الخيط الأبيض. طب لو تبين لك الخيط الأبيض أنت يجوز لك الجماع لغاية ما يتبين، معنى ذلك أنه لو أذن عليك الفجر وأنت في هذه اللحظة تنزع، تمام؟ إذا أنت تكون في هذه الحالة إيه؟ جنبا. فجاز من هنا وفهم من هذا بدلالة الإشارة، فهم من هذا بدلالة الإشارة أنه إيه؟ أنه يجوز للإنسان أن يصبح إيه؟ جنبا من جماع. فهمناه من النص، لكن فهمناه من منطوق النص، ولكنه ليس بالمطفى ولا بالتضمن، ولكنه بالالتزام، ليس بدلالة الاقتضاء وليس بدلالة التنبيه أو الإيماء، وإنما بدلالة الإيه؟ الإشارة، أشار النص، أشار إشارة. واخدين بالكم ولا؟ يبقى هكذا أتينا على أقسام دلالات المنطوق، هي مشكلة واضحة. كويس، ننتقل إلى دلالة المفهوم. في مفهوم تنقسم إلى دلالتين، دلالة مفهوم الموافقة ومفهوم الإيه؟ المخالفة. تعريف ما دل عليه ايه؟ اللفظ في غير محل النص، ما يفهم منه. فانا لما اجي اتكلم كلام ودي حكم المسألة معينة، هذا الحكم الذي اعطيته لهذه المسألة، هذه المسألة اعطيتها حكما، هذا الحكم الذي اعطيته لهذه المسألة. طيب لو في مسألة تكون مساوية ليها، أليس يفهم من ذلك أنها تعطى نفس الحكم ولا لا؟ ما هي زيها، ما فيش فرق، لا فرق، مش تقول غير إيه؟ إن يكونش فرق بين المسألتين. ويفهم هذا من مفهوم الكلام، يعني لما ربنا عز وجل يقول عن الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى من باب أولى إيه؟ لا تقتلهما، لا تشتمهما، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ يبقى الشتم والقتل اعظم من الاف، من كلمة اف. يبقى هذا لابد ان يكون واحد الحكم من باب اولى، مش كده ولا لا؟ يبقى ان حرمت كلمة اف فقد هنا دل ذكر اقل شيء من الممكن ان يسيء للوالدين لكي يدلل على ان ما زاد على ذلك فهو اعظم، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قلنا مفهوم الموافقه اللي هو فحوى الخطاب ولحن الخطاب، فحوى واللحن بينقسم الى مفهوم موافقه اللي هو الفحوى الاولاني، حينما يكون المسكوت عنه من المفهوم اولى بالحكم من المنطوق، يعني تحريم الضرب اولى من كلمة اف ولا مساوي ليها؟ اولى. يبقى ده اسم مفهوم الموافقة الاولوي، والبعض يسمونه بايه؟ بقياس الاولى. وحتى نفاة القياس كابن حزم يثبتون هذا النوع من القياس، نفاة القياس كابن حزم يثبتون هذا النوع من القياس، اللي هو من القياس الايه؟ الاولوي او القياس الجلي، اللي هو مفهوم الموافقة، اللي هو محو الخطاب، اللي هو ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من ايه؟ من المذكور. واضح؟ واحيانا يكون المسكوت عنه مساويا للايه؟ للمذكور، فيأخذ حكمه، كما في قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. يعني ربنا حرم اكل اموال اليتيم، مش كده ولا لا؟ طب لو واحد قال لك انا مش هاكلها انا هشربها، نفس الحكم. طب لو واحد قال انا هحرقها، لان القضية مش يعني لما نص على الاكل، لانه اكثر شيء، اكثر الاشياء التي فيها انتفاع، كما قال وتأكلون التراث اكلا لما، مش كده؟ وتحبون المال حبا جما. فالاكل هو اكثر الاشياء او اوجه الانتفاع، اكثر اوجه الانتفاع الاكل، فذكر الاكل. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الشرب يساوي الحر يساوي، لو مش هنتفع بيه خالص، خدت فلوس اليتيم حرقتها، حرام. لان المقصود انك تضيع على اليتيم ماله وتأخذ منه، سواء انت انتفعت بيه او حرقته او اديته لحد، كل ده يدخل، ده من باب المساواة. يبقى هذا اسمه ايه؟ المساوي، ان يكون المسكوت عنه مساويا للمذكور بالحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ وده اسمه ايه؟ ادنى مرتبة. الاولين كان الفحش والخطاب، هذا ادنى، يبقى اسمه ايه؟ لحن الخطاب. واخدين بالكم؟ يبقى هذا مفهوم الموافقة انقسم الى قسمين، الفحوى واللحن. واضح الكلام ده؟ صعب. بعد كده عندي بقى مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة كان ماشي، يعني الحكم، الحكم المذكور في المسألة ده ماشي معاه، اما انه اولى منه او مساوي لي، التاني عكسه. ادي حكم الشيء المخالف عكسه ولا لا؟ يعني لما ربنا عز وجل مثلا يقول من فتياتكم المؤمنين والذين في سورة النساء، والذين لا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم يعني فتياتكم الجواري، الفتيات بمعنى الجواري، ما هو الفتى يعني العبد، لا تقل عبدي ولا عامتي، ولكن قل ايه؟ فتايا وفتاتي. من فتياتكم المؤمنات يعني الجواري، فالجارية اللي يجوز الانسان مش قادر يتزوج، معهوش اموال، ليس عنده الاستطاعة ان يتزوج امرأة حرة، فاجاز له الشرع ان خاف على نفسه العمى ان يفعل ماذا؟ بدل ما يقع في الزنا يتزوج بأمة. طبعا الزواج بالأمة مشكلة، لانه سيترتب عليه امور خطيرة، ما يتزوج أمة مش ملكه، ما لو ملكه هتفر بيها من باب التسري، فمش محتاج الزواج ان كانت مما ملكت ايمانكم. لكن معنى انه يتزوج أمة، هذه أمة ملك لمين؟ لغيره. ما لو كانت أمة عنده هو وهيتفر بيها، لو خلف منها مفيش مشكلة، لان الولد هيطلع ابنه هو فيبقى حر. لكن لو تزوج هذه الأمة وهي ملك لغيره، الابن هيطلع ايه؟ عبد. فلذلك كان هذا الزواج مكروعا، ولذلك لا يلجأ اليه الانسان الا ايه؟ للضرورة، مش كده ولا لا؟ فلذلك قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن من لم يستطع، فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن اللي هو المالك واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات، ما تكونش يعني هذه المرأة الجارية يعني ماشيه مش كويس، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم إيه وأن تصبروا خير لكم. يبقى الزواج ده من باب إيه الضرورة وأن تصبروا خير لكم. يبقى الصبر خير من إيه من هذا الزواج لما سيترتب عليه من إن الابن يكون إيه عبد. طيب لما قال الله تعالى من فتياتكم المؤمنات طب غير المؤمنات ينفع انه يتزوج جارية وتكون غير مسلمة؟ لا ما ينفعش لا ما ينفعش لابد ان اكون مؤمنة. واحد يقول طب اهل الكتاب ما هو ربنا اجاز لنا الزواج بالكتابيات في سورة المائدة نقول اه الكتابيات الايه والمحصنات من الايه من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم تكون محصنة حرة مش كده ولا لا ما تكونش اما اما ما تبقاش المسألة يعني فيها تبقى اما وكنت من كفر ما ينفعش على المسألة تبقى مش نفعة. فلما قال من فتياتكم المؤمنات لما قال المؤمنات ده وصف مش كده ولا لا من فتياتكم المؤمنات المؤمنات ده وصف. طب الوصف ده جه ادي ليه يبقى قيد الحكم هنا صح ولا غلط؟ طب لو الوصف ده مش موجود يبقى المفهوم المخالف المفهوم المخالف العكس. طب لو فتاة يعني أنا غير مؤمنة الحكم يبقى ايه هنا في حكم العكس لا يجوز يبقى هو ده المفهوم المخالفة ان تعطيه ها المفهوم المخالف بقى ان تعطيه ايه ان تعطيه غير المذكور عكس حكم المذكور صح. ولذلك قسم الى عدة أقسام. مفهوم صفة مفهوم الصفة زي من فتياتكم المؤمنات طب لو كانت غير مؤمنة مش كده ولا لا تمام إن علمتم فيهم خيرا يبقى إلا إن نعلم فيهم خيرا مفهوم الشرط لو وجد شرط طب الشرط مش موجود يبقى الحكم عكسه. إن علمتم فيهم خيرا ما علمتم فيهم خيرا لا تكاتبوهم يقول والذين يبتغون الكتاب يعني الكتاب مما ملكت أيمانكم الكتاب اللي هو الايه تيجي على العبد وتقول له او هو يقول لك انا عايز اعتق نفسي طب ازاي تبني اشتغل وادفع لك ثمني وادفع لك ثمني ده كتاب يكتبك اسمه المكاتبة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم يعني العبيد فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لان طب لو ما علمتش فيه خير ما كاتبوش يعني خرج مجرم للمجتمع يعني ممكن يقول لي انا اروح اشتغل وانا اعرف انه راح يشتغل قطاع طريق راح يشتغل نص ويجمع لي الفلوس اقول اللي تعجنك بيه العب بيه ينفع الكلام ده الغاية تبرر الوسيلة ليس هذا من دين الله عز وجل. اذا ايه علمتم فيه ما انا ما روش افتح باب شر على الناس ما هو العبد ده ومن يكون عبد بيكون في ملك سيدي حنان المجتمع ما ممكن لو سابه ما عندوش لا اصول ولا عنده اخرى ولا عنده عرض ولا عنده شيء يخاف عليه فممكن يعمل ايه ممكن يكون باب شر على المجتمع. فانا علشان اكذبه لازم اكون عارف ده هيروح يشتغل ايه لازم يكون عنده خوف من ربنا لازم يكون عنده دين لازم يكون عنده تقوى. ده قال لك ان علمتم فيه خير ما تخرجش للمجتمع مجرمين وقطاع طرق يبقى ان علمتم فيه خير فان لم اعلم فيهم خيرا يبقى الحكم بالعكس. عرفت ازاي؟ يبقى ده اسمه مفهوم الايه الشرط مفهوم الغايه مفهوم الغايه. اما يقول لك مثلا سلام هي حتى مطلع الفجر طب بعد مطلع الفجر يبقى الحكم عكسه السلام خلاص انتهى يحدث بقى اشياء اخرى غير سلام الذي كان في ليله القدر مش كده ولا لا يبقى الحكم بعد الغايه. ولذلك عندنا الغايه الغايه هذه يبقى في حكم مغيب غايه طب بعد الغايه العكس. والا لو كان الحكم مستمر يبقى هذه الغايه كانت لغوا ولو كان الحكم ثابتا دائما بوجود الصفه او عدم الصفه يبقى معنى ذلك ان وجود هذه الصفه كان ايه لغوا. وهذا الشرط ان لم يكن الحكم ان لم يوجد الشرط مخالفا للحكم ان وجد الشرط يبقى وجود الشرط ايه لغوا وهذا لا يجوز في كلام الايه الفصيح البليغ فما بالكم بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مفهوم العدد لما يقول انت تستغفر لهم ايه 70 مرة. ولذلك قال ايه النبي ده في الحديث لو اعلم اني لو زدت على 70. واخدين بالكم؟ ولذلك فهم الناس من كلمة 70 ان بعد ال70 الحكم قد يتغير. فمسألة طبعا علشان تقول بوجود هذا الحكم مفهوم المخالفة له شروط اعرضنا عنها علشان ما نتوسعش. لكن مش دايما برضو كل المفاهيم دي معتد بيها، لابد يكون عندي شروط، والا ما احيانا ممكن الشرط يخرج مخرج الغالب، زي قول الله تبارك وتعالى ايه، وذكرت لكم الامثله دي قبل كده، في قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مش كده؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم اهي صفه. انا اقول مفهوم الصفه بقى ان لم تكن الربيبه، يعني انا تزوجت مثلا بامراه ولها ابنة تعيش في بلدة اخرى ما شفتهاش ولا شفتني ولا تربت في حجري، لو طلقت امها يجوز انا اتزوجها؟ لو خدت مفهوم المخالفة انا يجوز؟ لا ما ينفعش، لان هذا المفهوم خرج ايه مخرج الغالب. واخدين بالكم؟ زي ما ربنا عز وجل يقول في سورة النور لما بيتكلم عن الاماء اللائي كنا يعملنا في الاعمال الخطأ والعياذ بالله، قال الله تبارك وتعالى وبين ان هذا الحكم يشترط فيه شرط في الظاهر كده اللي هي مسألة الله. ولا تكريه فتياتكم على البغاء، الشرط ان اردنا تحصنا. طب لو البنت لم ترد التحصن هل ينفع ان انا اكرهها على البغاء؟ وهي لو لم ترد الاحصان هتكره على البغاء؟ ما هي مش محتاجة اكراه، مش كده ولا لا؟ لكن المسألة كان تشنيع على عبد الله بن ابي بن سلول، تشنيع. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، دي البنت عايزة تتحصن اللي هي الجارية، هي عايزة ان تكون محصنة وعايزة ان تكون محترمة، انت بتشغلها غصب عنها وبتكرهها على البغاء وعامل نفسك سيد لقبيلتك. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، في حال يبقى فيها تشنيع عليه. واخدين بالكم ولا يبقى في احوال بليغه زي ما يقول لك مثلا ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. طب واحد يقول لك طب ولو ليه برهان؟ هو في حد في الدنيا هيدعو مع الله الها اخر وله برهان؟ طب البرهان ده هيجي منين؟ مفيش برهان مستحيل. وذكر كانه قال حقا لا برهان له به، مستحيل ان تجد له برهان، فبيكشفهم وفيه فصح لهم. وذاك يقول ايه ام اتخذوا من دوني الهه قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هاتوا دليل. هذا ذكر من معي القران هنا في دليل على الشرك؟ لا. طب افتحوا اسفار العهد القديمه، في اسفار العهد القديمه مليانه تحريف، هل فيها دليل على الشرك؟ اتحدى. افتحوا اسفار العهد الجديد، في دليل على الوهيه المسيح؟ نتحدى. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي طلعت. وتلك هي الحياه الابديه ان يعبدوا فانت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. بس انجيل مثلا وتلك هي الحياه الابديه ان يعبدوا فانت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسل تساوي لا اله الا الله عيسى رسول الله. هي دي، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، مش كده ولا لا؟ يبقى مين هيجيب دليل على هذا الكلام؟ ونكتفي بهذا القدر في قضيه الدلاله. في اي حاجة في الحاجات اللي فاتت؟ في صعوبة في الاشياء اللي فاتت؟ طيب نقرأ بقى اليوم الجديد باذن الله تعالى. قال فصل: الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. الشيخ رحمة الله عليه تكلم عن القطب الاول الحكم اللي هو الثمرة، ثم تكلم عن الادلة ولم يستوعب الادلة، بل دخل في الايه في القطب الثالث هو كيفية الاستثمار، ثم سيعود الى تكملة الادلة الاجماع والقياس صح، ثم سيذكر بقية مباحث او بعض المباحث من القطب الثالث وهو كيفية الاستثمار، ثم يتحدث عن الاصول المختلف فيها، ثم بعد ذلك يتحدث عن القطب الاخير. هو لي ترتيب طيب كده يعني حسب ما نظر، هو لان المسألة بيوفر على طالب. فقال الاصل في اوامر الكتاب والسنة، اتكلم عن الاوامر والنواهي، والاوامر والنواهي موجودة في النصوص وهي الاحكام كلها، اما اوامر واما نواهي من الكتاب ومن السنة تمام. بعد ما اتكلم عن الدلالات في الفصل السابق، اليوم يتحدث عن الاوامر، وسيتضح بعد ذلك ان الامر والنهي من اقسام الخاص ليس من اقسام العام، لان احنا هنتكلم عن تقسيم الالفاظ الى عام والى خاص، والعموم هنتكلم عنه ونتكلم عن الفاظ العموم. الخاص سينقسم الى مطلق والى مقيد والامر والنهي، الكلام ده كله تحت ابواب الايه الخاص، خدوا بالكم بالكلام ده عشان نبقى عارفين العلاقات ببعضها. قال الاصل في اوامر الكتاب والسنة، ان طبعا الكلام في الاوامر والنواهي بيطول في كتب الاصول، والشيخ هنا يستخرج الايه اللباب، الايه اللب لباب الاصول. الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب، الاصل في الامر. طب ايه الدليل؟ يعني لما حد يسألك ويقول لك هل الاصل في الاوامر اوامر الكتاب والسنة، هل الاصل فيهما الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة؟ طبعا احنا لغتنا العربية لغة عظيمة ذات فجاحة واسعة، يعني عندك الامر اما تيجي تنظر في علوم البلاغة تجد الامر قد يكون للوجوب، والامر قد يكون للاستحباب، والامر قد يكون للاباحة، والامر قد يكون للتهديد، اعملوا ما شئتم. هل اعملوا ما شئتم الامر للوجوب؟ قولوا للتهديد، اعملوا ما شئتم، مش كده ولا لا؟ طب يأتي للتعجيز، فليأتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين، فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات، هل فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات؟ الامر للوجوب ده لو للوجوب يبقى مشكلة، مين هيقدر يأتي؟ محدش غير بالبشرية كلها ستأثم، فإن من سيأتي بحديث مثلي؟ من؟ لا أحد يستطيع، بل يبقى الأمر للإيه؟ للتعجيز، في أمر للتهديد، في أمر واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. إحنا بقى بنتكلم هنا في الأحكام، يبقى ما بتكلمش في الإعجاز في التعجيز ولا بتكلم في التهديد، ده أنا بتكلم في الأمر اللي موجه للمكلف. الامر الموجه للمكلف، افعل ولا تفعل. طيب الامر ده هيكون ايه؟ الامر ده هيكون، بعض العلماء قال الاصل الاباحة، والوجوب يؤخذ من ادلة خارجية بامرات وقرار، والبعض قال الاستحباب ويؤخذ الامر للوجوب بادلة وقرار. الذي رجحه المؤلف هنا ان الامر للوجوب، وهذا هو الحق ان شاء الله. الدليل على ذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان يصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. واضح؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره، وفي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول مثلا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويقول صلى الله عليه وسلم في مسألة السواك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى لو أمر يبقى من اين تأتي المشقة؟ من الاباحة؟ لا، من الاستحباب؟ لا، لان المستحب من الممكن ان تتركه. فلما قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم، فدل ذلك على ان الامر للوجوب ما لم يصرفه صارف. هذا هو. فقال الاصل في اوامر الكتاب والسنه انها للوجوب، الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحه. فلو وجدت القرينه التي تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحه قلنا بها، لكن لو تجرد الامر فالامر المجرد من القرائن يدل على الوجوب. ولذلك اقول الامر للوجوب ما لم يصرفه صرف. ده الاصل عندي انا، على الاصل حتى ياتي الدليل الذي يصرف الايه الامر من الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحه. واخدين بالكم؟ يبقى ده الاصل. يبقى الذي يقف على الامر ويقول انا اقول بالوجوب، الاخر يقول لا لا ليس هذا الحكم بواجب، يقول ما دليلك؟ يبقى من المطالب بالدليل على الصرف من الوجوب الى الاستحباب؟ من المطالب؟ عشان تبقى عارف من الذي يطالب بالدليل، لان احيانا الطلبة تتنازع ولا يعرفون من الذي يطالب بالدليل من الاخر من العكس. واخدين بالكم ولا لا؟ فانت تعرف انك تكون انت اللي مطالب بالدليل. انا على الاصل حتى يعني لما يجي واحد يقول لي ايه حكم البطيخ حلال ولا حرام؟ اقول له حلال. يقول لي ايه دليلك؟ اقول له هات دليل على التحريم. هات انت دليل على التحريم. الاصل انت ده. يبقى انا واخدين بالكم؟ لكن لو جيت انا الوقت بقول لواحد انت الجثه اللي انت عاملها دي مثلا وقاعد بتقوله وحدوه سبح بكذا اعمل كذا، يقول لي هات لي دليل على اللي انا بعمله غلط. اقول له لا، هات انت دليل على انك اللي بتعمله ده صح. ليه؟ الفرق في البطيخ قلنا ايه؟ قلنا الاصل الاباحه، لكن في العبادات قلنا لا، الاصل التوقف. يبقى الذي ياتي بعباده او بهيئه معينه للعباده هو المطالب بالدليل، مش كده ولا لا؟ اللي مطالب بتقييد امر مطلق في العباده هو اللي مطالب بالدليل. يبقى انا في مقام المنع حتى ياتي دليل على الجواز، بعكس الامور ايه العاديه. في العاديه واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى الاصل في اوامر الكتاب والسنه انها للوجود، الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحه. والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهه. قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مش كده؟ اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. والاجتناب اشد من التحريم، بدليل قول الله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول. مش كده؟ بس هنا بيقول ايه؟ والاصل في النواهي انها للتحريم الا اذا دل الدليل على الكراهه. فلو وجد الدليل ولو وجد النهي مجردا عن القرائن دل على الايه؟ على التحريم. واضح؟ يبقى عرفنا الاصول هنا في الاوامر وفي النهي. والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة. والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. طيب احنا عندنا الكلام ينقسم الى حقيقة والى مجاز. واضح؟ ان قلنا به كما يقول المؤلف قضية المجاز هذه لا نريد أن نطيل فيها، وإنما المجاز يعني إيه المجاز؟ يعني الحقيقة ما وضع الكلام له بالوضع الأول، يعني الوضع الأول في اللغة وضع اللفظ لهذا المعنى، ثم بعد ذلك استعمل استعمالا آخرا بوضع جديد مخالفا للوضع الذي وضعه صاحب اللغة الأول. طبعا الكلام ده فيه شيء من المجهل، لان احنا ما نعرفش مين اللي وضع اللغة، والكلام ده هنضرب في ايه، في ضلالة عمياء. والكلام في اصل اللغات لما يوجد في كتب اصول الفقه كله مبني على شفشفة جرف نهار، ويطيلون النفس في كتب اصول الفقه في قضية نشأة اللغات، وكلام طويل لا دليل عليه، ما عندناش دليل على هذا الكلام. احنا الذي نعرفه في اصل اللغات، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. بعد كده بقى حصل ايه في اللغات، ومسألة بلبلة اللغات واختلاف اللهجات واختلاف الألسن، هذه مسألة علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع، وليس عليها أثار من علم. واضح؟ فحينما نتكلم عن أصل اللغة، بسم الله الرحمن الرحيم، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. قول المؤلف هنا إن قلنا به دليل على أن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي رحمه الله لا يقول بوجود المجاز، تبعا للشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حامل راية القول بعدم وجود مجاز في اللغة العربية. وإن وجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كتبه ما يفهم منه أنه يجيز وقوع المجاز في اللغة العربية، إلا أنه في المجلد 20 له رسالة في الحقيقة والمجاز، ولو كلام نفيس بسط فيه القول في المجلد 7، وهو كتاب الإيمان الكبير، مجلد 7 كتاب الإيمان الكبير، تكلم فيه عن قضية المجاز ونقضها. أما الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله فقد أطال النفس في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وجعل المجاز طاغوتا من الطواغيت، ونسفه نسفا. وللإمام القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة باسم منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، أتى كذلك على قضية المجاز. القول في مسألة المجاز حتى لا نطيل فيها النفس، يعني القول فيها، لأننا وجدنا أن بعض أهل العلم من أهل السنة يقولون بوجود المجاز، فهل كل قائل بالمجاز يبدع؟ سنبدع جماهير أهل العلم. لكن القضية ما هي خطورة القول بالمجاز؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما هي خطورة القول بالمجاز؟ ولماذا أتى ابن تيمية رحمه الله بجنوده وبجيوشه وجيش الجيوش هو وابن القيم لهدم هذا الطاغوت؟ لأن الجهمية استخدموه أسوأ الاستخدام. يعني ابن تيمية لم يخرج هكذا وهو جالس قاعد راجل قاعد فاضي وقعد ينقض المجاز، أبدا، مش المسألة طرف عقلي، ولكن لأن الجهمية استخدموا المجاز في تأويل النصوص وفي صرف الظواهر عن ظواهرها، فأصبح المجاز حتى وإن قال به البعض بحق فقد استعمل أسوأ الاستعمال بباطل، فأصبح سببا لإنكار آيات الصفات وأسماء الله عز وجل. يقول لك الرحمن على العرش استوى، دي مجاز، بل يداه مبسوطتان، ده مجاز، ويبقى وجه ربك، ده مجاز، كل صفات الله جعلها مجاز. ولذلك نهض ابن تيمية لبيان قضية المجاز وأتى عليها من قواعدها، واضح؟ لكننا إذا قلنا بوجود المجاز في اللغة العربية، ولكن نصوص القرآن الكريم لا يقال فيها بالمجاز، وحتى لو قيل في القرآن بالمجاز كما يقول البعض من أهل السنة، لكن من مبدأ سلفي نأخذ ظواهر النصوص على ظواهرها، يعني كل الآيات التي تحدثت عن الأسماء والصفات تؤخذ على ظاهرها. ليه؟ لأن المجاز إيه هو المجاز؟ إن أصرف اللفظ عن الظاهر، بصرف اللفظ عن الظاهر لوجود قرينة. واخدين بالكم ولا لا؟ علشان بقالي قرينة والتأويل، ما هو التأويل مجاز، فصرف اللفظ عن ظاهره لوجود قرينة هذا هو المجاز، تأويل. واخدين بالكم؟ فأنا لما آجي وأخذ هذا الظاهر وأوله نظرا لقرائن، إيه مين قال لك إن دي قرينة أصلا؟ ويقولوا إن إحنا بنصرف اللفظ عن ظاهره لاستحالة التسليم بالظاهر، من قال هذا؟ من قال هذه الاستحالة؟ هو ده مخالف لفهم السلف الصالح. وهذه النصوص يعني لما ربنا عز وجل يذكر آيات، يعني إحنا معظم آيات القرآن عن الأسماء والصفات، هي في آية في القرآن بتخلو من ذكر أسماء الله وصفات الله عز وجل؟ ده معظم الآيات بتختتم بالأسماء الحسنى، مش كده ولا لا؟ غفور رحيم، عزيز حكيم، عليم حكيم، لطيف خبير، معظم آيات القرآن. يبقى أنت لما تيجي تقول بالمجاز جعلت معظم القرآن الكريم كله مجاز، مش كده ولا لا؟ وإياك أن تظن إن الذين يقولون بصرف الألفاظ عن ظاهرها في آية الرحمن على العرش استوى أو بل يداه مبسوطتان وفقط، وإنما الأمر بالنسبة لجميع الصفات سيحدث في هذه الصفات كلها تأويل. إذن انظر إلى حجم التأويل وحجم هذا الأمر في إبطال نصوص القرآن الكريم، أمر خطير جدا جدا. واضح؟ ولذلك كان القول بعدم وجود المجاز في القرآن من باب سد الذريعة. ولذلك لما بتيجي بعض الألفاظ أو بعض الاستخدامات والاستعمالات في القرآن الكريم مما يسمى بالمجاز، زي مثلا واسأل القرية التي كنا فيها، طب هو يسأل القرية؟ يسأل القرية حصانة وشبابكة وببنة، ولا يسأل أهل القرية؟ أهل القرية أهل المجاز يقولون هذا من مجاز الحد. ولما تسأل القائلين بعدم وجود المجاز في القرآن يقولون هذا إيه؟ أسلوب من أساليب اللغة. الآخرون يقولون هو أسلوب من أساليب اللغة ونحن نسميه مجاز ولا مشاحة في الاصطلاح. نقول ماشي، لا مشاحة في الاصطلاح، سموه مجازا، سموه أسلوب من أساليب اللغة، ولكن إياكم أن تصرفوا ظواهر آيات الصفات عن ظاهرها. يعني لو اتفقنا كما يقول ابن قدامة المقدسي وهو سلفي وعقدته سلفية، يقول لك في مجاز، ولكن الآيات التي تتحدث عن الأسماء والصفات على ظاهرها. يبقى لو وجدنا إنسان بيقول بالعقيدة السلفية، خدوا بالكم عقدته سلفية، ما بيتبعش الجهمية، ما بيقولش بقول الأشعرية، ما بيقولش بقول أي مبتدع من المبتدع، يقول لك بس في مجاز في القرآن الكريم زي قول الله تعالى واسأل القرية، هذا مجاز. تقول له لا، ده أسلوب من أساليب اللغة، يقول لك لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى هذا الخلاف هنا سيكون خلاف ايه؟ لفظيا ولا خلاف معنويا؟ خلاف لفظيا كما جاء عن ابن قدامة المقدسي. يبقى احنا مش عاوزين ان احنا نقول لا هو قول واحد ليس هناك مجاز، من حقك ان تقول هذا، ولكن لو وجدت انسانا من اهل العلم يقول بوجود المجاز لا تبدعه حتى تعرف هل هو يستخدم المجاز لإنكار الأسماء والصفات ولا لا؟ هل يستخدم المجاز لكي يعبر من خلاله على بدعة ولا لا؟ لكي يجتاز به بدعة ولا لا؟ لكن لو جاء إنسان وقال هذا المجاز لم يكن موجودا في الصدر الأول، ولم يثبت عن أحد من الأئمة الأربعة، واللفظة التي جاءت عن الإمام أحمد بن حنبل حينما قال من مجاز القرآن هذه بمعنى ما يجوز في القرآن الكريم، وكتاب مجاز القرآن نفسه، كتاب مجاز القرآن الذي ألفه بعض علماء السلف لا يقصد به المجاز بالمعنى المتأخر، وإنما المجاز بمعنى إيه؟ معاني القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. فإن الذين تمسكوا بقضية المجاز في حربهم على صفات الله وعلى أسماء الله الحسنى الموجودة في القرآن الكريم، هذا كان سببا في أن يقوم رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ الشنقيطي ومن دان بمذهبهم هنا القول بنقد المجاز، لكن يبقى القول هل نحن مأمورون او يجوز لنا ان نبدع؟ الكلام اللي بقوله ده احنا من الممكن ان احنا نقول ايه مفيش مجاز ونخلص، لكن احنا عاوزين طالب العلم يكون قواما ايه بالقسط، ما يجيش يقول مفيش مجاز يبقى طالب المجاز مبتدع. لا، انت تبدع القائل بالمجاز لما يستغل المجاز لهدم النصوص ولكي يؤول النصوص عن ظواهرها. لكن طالما عقدت سلفية في هذه الابواب، يعني مثلا ما بنتكلمش في الاسماء والصفات بس، كمان ده بنتكلم في عالم الغيب. لما نتكلم مثلا في قول الله تبارك وتعالى جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاثة وربع، يجي حد عايز يأول الأجنحة بتاعت الملائكة ولا ده من عالم الغيب؟ انت علشان تؤول الظاهر لابد يكون عندك استحالة للأخذ على الظاهر. قول لي اه عندي استحالة. مين اللي قال ان دي استحالة؟ انت كنت تعرف حاجة عن علم الغيب؟ لما تبقى تعرف علم الغيب وتعرف كنه الملائكة التي خلقت من نور وتعرف كيفية أجنحة الملائكة تبقى تتكلم في هذا الأمر. لذلك هل ينفع ان حد يؤول الاشياء الموجودة في الجنة او النار؟ ما هو لو قال هذا الكلام يبقى دخل نفسه في حيط بيت كما يقال، لان هذه امور واطبي متشابها. انت لا تعرف شيئا عما في الجنة الا الايه الاسماء. يعني على سبيل المثال نقول مثال ونصلي العشاء باذن الله تعالى، مثال بسيط جدا. ربنا عز وجل جعل في الجنة ايه انهار، مش كده ولا لا؟ انهار من ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايه؟ من ماء غير آت، وانهار من ايه؟ عسل، وانهار من خمر، وانهار من لبن. تصور انت لو عندك انهار في الدنيا من عسل، الله، يبقى اقذر مكان على وجه الارض. كل الذباب اللي في الدنيا وكل الحشرات تبقى عليه، مش كده ولا لا؟ ينفع لو عندك انهار من لبن ينقطع؟ مش كده؟ ما ينفعش. الواقع في الدنيا شيء والاخره شيء. ولذلك جاء في بعض الاثار عن بعض السلف وينسب لعلي بن ابي طالب يقول ان افخر ما تاكلون يا اهل الدنيا، افخر شيء بتاكلوه في الدنيا ايه؟ العسل. وافخر ما تلبسون الحرير الطبيعي، مش الصناعي، الحرير الطبيعي. فان عسلكم هذا من حشره اللي هي ايه؟ النحله. وإن حريركم من دون. أفتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة؟ أو أن حرير الآخرة سيكون من دونه؟ هذه أشياء يخلقها الله عز وجل لأهل ضيافته في الآخرة. خلي بالك يا ربنا تبارك وتعالى يخلق هذه الأشياء لأهل الجنة الذين هم خلود بلا موت. فهذه أمور لا تتصور، لا الطعام يتصور ولا الشراب يتصور. ولذلك قال ابن عباس كلمة صدق، قال ليس في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. هل رمان الآخرة زي رمان الدنيا؟ هل الأطعمة، هل حور الدنيا الآخرة زي نساء الدنيا؟ هل الذين يعيشون، يعني أنت في الآخرة تصاغ صياغة جديدة، جسم قابل للإيه؟ للخلود. هل أجسامكم ده أنت لا تتصور الخلود؟ عقولنا نحن لا تتصور مجرد الخلود، فكيف تحيا اجسامنا هذا للخلود؟ وانما الله تبارك وتعالى ينشئنا انشاء جديدا. هذا امور، هذه امور لا تتصور، وانما تؤخذ النصوص وتفهم الفهم العربي السديد في ضوء فهم السلف الصالح. لكن ما وراء ذلك من معاني اللي هو الكون والكيفيه، هذه علمها عند الله. فما بالكم بأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا؟ يعني الجنة دي مخلوقة وأهل الجنة مخلوقين، ومع ذلك لا نستوعب ولا نتصور حقيقتهم. فما بالكم بأسماء الله وصفات الله وهو الخالق غير المخلوق، وهو الرب غير المربوب، وهو الإله المعبود وليس عابدا وليس مخلوقا سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد صلاة العشاء. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. يبقى هنا الشيخ بيتكلم بناء على ان في جميع كتب الاصول تجدون ان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز. هنسلم بهذا، ولكن مع اعترافنا وبياننا ان قضية المجاز لا تلزمنا في قضايا الاسماء والصفات ولا في قضايا الغيبيات عموما، واضح؟ وسنكون حذرين جدا فيما يقال في انه مجاز، واضح؟ فالشيخ هنا بيقول والاصل في الكلام الحقيقة، وفعلا انا طالما الاصل عندي الحقيقة وتمسكت بهذا قل ما شئت، دي مجاز مش مشكلة. لكن انا لن انتقل من الحقيقة الى المجاز غير بايه؟ ده انا حتى خلي بالك ده انا ممكن ارد بهذا على مين؟ ارد بهذا على هؤلاء الذين يستغلون المجاز والتأويل في نقد الاسماء والصفات. نقول لهم احنا عاوزين نسألكوا سؤال، انتوا التأويل عندكم بيقول ايه؟ صرف اللفظ عن ظاهري لوجود قرينة، هذه القرينة ظنية ولا قطعية؟ ظنية. طب هو في العقيدة بيؤخذ عندكم بالظنيات ولا بالقطعيات؟ لا يؤخذ الا بالقطعيات، مش كده ولا لا؟ اليقيني. يبقى ازاي انا اخذ باحتمالات واصرف اللفظ عن ظاهري لوجود قرينة ايه؟ ظنية. يبقى انا برضو هألزمكم بقواعدكم اللي هي قواعد التأويل بتاعتكم اللي بتصرفوا بها اللفظ عن ظاهر لانكم انتوا اللي بتقولوا. لا، حتى انهم يردون الاخذ بخبر الواحد لانه لا يفيد الا الايه؟ الظن. مش بيقولوا كده ولا لا؟ يقولون لا ناخذ في العقيده بخبر الايه؟ الاحاد، وانما ناخذ بالمتواتر. مش دي قواعدهم؟ لا ياخذون بخبر الواحد لانه يفيد الظن. فكيف تأخذون بالقرينة الظنية وتصرفون ظواهر النصوص، مش كده؟ وتأخذون بهذه القرائن الظنية لطرف الظواهر، والأصل الحقيقة، ولا يصرف عن الحقيقة إلا بإيه؟ بقرينة قطعية. هتقولنا القرينة القطعية وإحنا نتكلم معكم، واخدين بالكم ولا لا؟ هتقولنا الإيه؟ القرينة القطعية وإحنا نبقى نوافقكم. ودون ذلك كما يقال صرف القتاد. مين هيجيب قرينة قطعية باينة؟ كده؟ ولذلك يقول المؤلف هنا رحمه الله: الأصل في الكلام الحقيقة. إن قلنا بالمجاز، يبقى هو بيرد عليه هنا، يعني حتى لو قلنا بالمجاز فالأصل في الكلام الحقيقة. إن قلنا إلا إذا تعذرت الحقيقة، لو تعذرت الحقيقة ساعة إذن ننتقل إلى القول بالمجاز، لما تبقى تتعذر الحقيقة، مش كده؟ نعم. بعد ذلك قال: والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. لابد وأن تعرف هذا الكلام جيدا وتفهمه، تفهم هذا الكلام إن أنا عندي حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا عز وجل لما يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. كلمة الصلاة في لغة العرب إيه؟ الدعاء. يقول: وآتوا الزكاة. الزكاة في لغة العرب إيه؟ النماء والطهارة، مش كده؟ حينما يقول: ولله على الناس حج البيت. الحج بمعنى إيه في اللغة العربية؟ القصد. الصيام إيه؟ الإمساك. حتى عن الكلام، إن نظرت للرحمن إيه؟ صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم الامتناع، والحج القبض، والصلاة الدعاء، والزكاة الطهارة والنماء. هذه لغة العرب. يبقى دي الحقائق اللغوية. هل أنا أفسر القرآن الكريم بالحقائق اللغوية؟ نعم أفسره بالحقائق اللغوية، بس مش هي أسبق. الحقيقة اللغوية هفسر بيها لما ربنا عز وجل يقول: والسارق والسارقة. السارق في لغة العرب ايه؟ الزانية والزاني. الزاني في لغة العرب ايه؟ فدي الفاظ لغوية هفسر القرآن بيها. لكن عندي في القرآن الفاظ شرعية نقلها الشارع، والشارع لما بيجي ينقل لفظة من حقيقتها اللغوية الى الشرعية ما بيجيش تماما انتمائها الى اصلها اللغوي، وانما يضيف عليه ايه؟ تقييدات، فيقيدها بتقييدات معينة. فلذلك لما وجدنا الصلاة اللي هي الصلاة ذات الركوع والسجود والقراءة، لب لبابها الدعاء، ولكنه دعاء مخصوص بهيئة مخصوصة بأفعال مخصوصة. الزكاة لما خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها نماء وفيها طهارة، مش كده ولا لا؟ لأنه لما يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الإنسان الذي يوق شح نفسه. فالزكاة بتطهر النفس من الايه؟ من الشح ومن أمراض البخل ومن أشياء في داخل النفس البشرية تطهر منها. فإذا الزكاة ما خرجت عن الطهارة ولا النماء، ثم هي تنمي المال، تمام؟ تنمي المال، ولذلك الصدقة تزيد المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وإنما فرضوا ويربي الصدقات. ولذلك لما تكلم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالمضاعفة تأتي في قضية الايه؟ الزكاة، ولا تأتي في الربا، مع ان كلمة الربا ربا ربا على زي الشيء اللي بيحتمر مربع، شيء بيربو يربو يعلو، لان الربا المال بيزيد، لكن عند الله تبارك وتعالى هذا المال يضيع. يمحق الله الربا، يمحق محقا، ويربي الصدقات. فبقى الذي قصد بالربا ان يربو المال محق، ومن اراد الزكاة، مع ان الزكاة تنقص المال لكنها في حقيقة الامر ايه؟ يربي الصدقات. ولذلك الزكاة في اللغة الطهارة والنماء، الزكاة في اللغة الايه؟ الطهارة والنماء. الشرع استخدمها ولكنه اضاف عليها اضافات، فلا تكون الحقيقة الشرعية منبتة عن الحقيقة اللغوية، بينهما اصل، ولكن الشرع يزيئها يعطيه اضافات وتقييدات ومشاكل ذلك. ولذلك كلمة الإيمان حتى ولو قلنا إن أصلها في اللغة العربية أصل الإيمان التصديق، فإنه ليس تصديقا عاديا وإنما تصديق مخصوص، واخدين بالكم؟ وذلك في مادة الأمن من الاضطرار والسكينة، وهذا لا يكون إلا بالإيه؟ بالتصديق، ومعه أعمال القلوب التي تؤثر على الجوارح وعلى اللسان، فيصبح الايمان الشرعي ايه؟ قولا وعملا، واخدين بالكم؟ ولذلك الايمان الشرعي حتى لو قلنا ان كلمة الايمان في لغة العرب التصديق، مش هنتكلم فيها، هنقول ان الايمان الذي جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ايمانا مخصوصا، اللي هو الايه؟ القول والعمل. واضح؟ اللي هو قول القلب اللي هو تصديقه، وعمل القلب اللي هو الانقياد والمحبة، مش كده؟ محبة والانقياد واعمال القلوب اللي هي اصل الايمان، ثم بعد ذلك ايه؟ النطق باللسان والعمل بالجوارح والاركان. ده الايمان الشرعي اللي جاء في الكتاب والسنة. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، مش كده؟ قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الإيمان قول وعمل. حتى ولو قلنا إن كلمة إيمان في لغة العرب هي الإيه؟ التصديق كما قال بعضهم. يبقى عندنا هنا الحقائق الشرعية بتكون غير منبتة الصلة بالحقائق اللغوية، في صلة ولكنها بتعطيها إضافات. ولذلك وجدنا الزكاة لها خصوصية في الشرع معينة ولها تخصيصات وتقييدات ففهمت الزكاة. فحينما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل أفسر الصلاة بالصلاة اللغوية والزكاة بالزكاة اللغوية، ولا أرجع للشرع علشان يفسر لي الصلاة ويفسر لي الزكاة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي، ويبين لنا احكام الزكاة، ويبين لنا احكام الصيام، ويبين لنا احكام الحج، وليقول ويقول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. يبقى الحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية، وهناك عرفية، في عرف عندي، العرف بيحكمني يعني اللغة بتقول عن السمك ايه؟ لحما طريا. وجاء في القرآن الكريم لتستخرج منه ايه؟ لحما طريا. اللحم الطري ده اللي هو الايه؟ السمك. طيب هذه حقيقة لغوية ولا شرعية؟ لا مش شرعية، دي مش حقيقة شرعية. لتستخرج منه لحما طريا دي حقيقة لغوية. السمك في اللغة لحمة، لكن في العرف لو واحد جاء دلوقتي وحلف وقال والله لا اكل لحما فاكل سمكا يحلف؟ لا، اعامله بايه؟ بالعرف، اعامله في الايمان بالعرف. حلف عرفك ايه؟ هل السمك لحمة؟ لا السمك مش لحمة، مع انه في القرآن من ناحية اللغوية بيقول لحما طريا. يبقى هنا في حقيقة عرفية ولا لا؟ يبقى في حقيقة عرفية. ولذلك لو اختلف التجار لا اعاملهم بالالفاظ اللغوية، وانما اعاملهم بالفاظ الايه؟ بالفاظ العرفية، المصطلح اللي عندهم. عندك مصطلح في اللغة، في لغة الصناع غير المصطلح اللي في لغة التجار، وكل تجارة لها مصطلحها. ولذلك اعاملهم بايه؟ باعرافهم. طيب واحد دلوقتي اختلف مع اهل زوجته في قضية المهر، وتزوج امرأة بدون ان يسمي لها مهرا، لما يجي يحدث الخلاف هذا ونيجي نحل الاشكال ده نحلهم الى ايه؟ الى العرف. ولذلك العرف، خذ العفو وامر بالعرف. يبقى هنتكلم عن العرف. طب العرف هنا ايه؟ يقول لك مهر المثل. طب مهر المثل ده بيختلف من اسرة لاسرة، بيختلف من بيئة لبيئة، بيختلف من زمن لزمن، بيختلف من مجتمع لمجتمع. ولذلك قال لك مهر المثل. وهكذا انا عندي حقائق عرفية وعندي حقائق شرعية وعندي حقائق ايه؟ لغوية. فاذا جئت الى تفسير كتاب الله تعالى تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة الايه؟ اللغوية. تفسر القرآن وتفسر السنة. ولذلك عرف الشارع ايه؟ اسلوب قضية الحقيقة الشرعية الشرعية نفسها عرف الشارع، مش كده ولا لا؟ عرف الشارع هي دي الحقيقة الشرعية، مش كده؟ فقال والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. يبقى انا لما اجي اتكلم في الكلام انظر هذه اللفظة حقيقة ولا مجاز؟ الاصل الحقيقة، ولا الجأ الى المجاز الا اذا تعذرت الحقيقة والاخذ على الظاهر. اذا تعذر الاخذ بالظاهر حينئذ ايه؟ الجأ الى القول بالمجاز ان قلنا به. واضح؟ والحقائق ثلاثة، شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده، حده يعني ايه؟ جعل له حدا، اللي هو التعريف يعني، عرفه، جعل له حدا، وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي، يعني التعريف الشرعي. يعني الصلاة يبقى اعرف الصلاة هي من الشرع، مش هشوفها في القوانين. كلمة الصلاة هفتح لسان العرب علشان اعرف معنى كلمة الصلاة، ولا اعرف الصلاة من كتاب والسنة؟ الإيمان أعرفه منه. ما هو؟ قال له ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ ما الإحسان؟ هل هذه إجابات تجدها عند امرئ القس؟ مش يعرف امرئ القس إنه يحلها، ولا يعرف الحارث بن حلزة، ولا النابغة، ولا أي شاعر من شعراء العرب. ولو جمعوا جميعا، جبنا سوق القس كله وجمعناهم، محدش يعرف يقول ايه هو الايمان ولا الاسلام ولا الاحسان. لكن اللي يقول الايمان والاسلام والاحسان مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك جاءه جبريل قال ما الاسلام؟ مع ان اللي قاعدين دول عرب خلص، فمش معقول جبريل يكون جاي يسال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف له تعريفات ايه؟ لغويه، لان اللي قاعدين هم العرب اصحاب اللسان واصحاب البيان. قال له ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقيم الصلاه، وان تؤتي الزكاه، وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا، وان تصوم رمضان. مش كده؟ هذه الاركان الخمسه. قال له ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. قال له ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. ده الحد الشرعي. يبقى دي الحدود الشرع حده الشارع، لا تنظر لغيره. فقال فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده يعني لو حكم بي وحده وجعل له تعريف فوجد الرجوع الى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده زي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. كلمة السرقة هذه معروفة، معروف تعريف السارق عند العرب، مسألة إذ كن بقى النبي صلى الله عليه وسلم يجعله تقييدات وشروط اخرى دي مسألة تانية، لكن مسألة يعني مسألة السارق جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع، ما قالش لا سارق ولا سرقة الا في ربع دينار فصاعدا، لم يقل هذا. يعني معنى ذلك ان ما تحت ربع دينار لا يعد سرقة ولا يعد سرقة، سرقة المليم سرقة مليم سرقة. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، مش كده ولا لا؟ يبقى لو سرق بيضة سرق اسمه سارق، مع انها ادنى من ربع الايه الدينار. يبقى عندي هنا الشارع حكم بقطع اليد ولكنه لم يحده، فما جعلوش حد. يعني ايه ما جعلوش حد؟ مش الحد الحدود، لا يعني تعريف. كلمة الحد هنا يعني ايه؟ التعريف. فالسارق سارق لو سرق مليم اقل من ربع دينار هذا سارق، الذي سرق اقل من ربع دينار لكن لا تقطع يده الا اذا سرق ايه ربع دينار فصاعدا، واضح؟ نعم. قال وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغه. يبقى الاشياء التي لم يجعل لها الشارع تعريفا وليست لها حقيقه شرعيه معروفه مخالفه للغه العرب وحي الله، يعني معنى كده من الممكن ان تكون هناك اشياء ملهاش معنى شرعي او لا، كل شيء يبقى ليه معنى شرعي بس هنا احالك على الايه؟ على اللغه. فاذا عرفت اللغه يبقى هو ده الحكم، هو ده الحد الشرعي. حدها الشرعي في الشارع اما ان يعرف اشياء تعريفا خاصا فناخذ به، وان احالك على اللغه فالقران الكريم بلسان عربي مبين. يبقى اتفقت هنا الحقيقتان الشرعيه مع اللغوية، فوجب عليك ان تعرف الحقائق اللغويه حتى تفسر كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام. لكن ضع في اعتبارك انك لابد وان تعرف اسلوب المتكلم، وهذا هو السر في تمسكنا بفهم السلف، لأن السلف هم أعلم الناس بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بلغة القرآن، وأعلم الناس بلغة النبي صلى الله عليه وسلم لغة الشرع، وأعلم الناس بالمقاصد. فقضية التمسك بمنهج السلف وبفهم السلف في النصوص ده العصمة، هو ده العصمة، واخد بالك ولا لا؟ ليه؟ لأنهم أعلم الناس. لكن أنا لو تركتهم وذهبت إلى كتب اللغة، مع اني عندي تفسير ابن عباس وعندي تفسير مثلا ابن مسعود وتفسير هؤلاء الصحابه، يبقى انا هنا ابعثت الايه؟ النجع، مش كده ولا لا؟ ابعثت الانتجاع، رحت مكان ثاني خالص، لان هم دول الاساس الذين يعرفون لغه المتكلم ويعرفون اسلوبه ويعرفون عرفه ويعرفون مقاصده، فهم اعلم الناس به وهم اهل اللسان، واضح؟ ثم الامر الثاني، خلي بالكم من الكلام ده، يعني يجي يفتح لسان العرب علشان يعرف معاني الكلمات، ايهما اوثق؟ ايهما اوثق؟ عايزين بقى نتكلم في البحث العلمي، ايهما اوثق؟ النقل من كتب التفسير عن السلف في تفسيره من القران والسنه اوثق، ولا نقل كتب اللغه؟ السلف، السلف اكثر بكثير من نقل أئمة اللغة، لأن أئمة اللغة هتجد واخد من مين؟ أخذ تفسير الكلام من أفواه أعراب قد يكونوا نكرة غير معروفين بالنسبة لنا، لكن أنت عندك أخذ هذا الأمر عن طريق إيه؟ السند، عن طريق فلان عن فلان عن فلان، خدين بالكم؟ فهنا يقول وما حكم به ولم يحده، يعني لم يجعل له تعريفا، اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم. يبقى العرف بقى زي قضية نهر المسك وقضية ايه عرف الناس وما شاكل ذلك. لكن لو بتكلم عن حاجة في النصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم اعرف بقى. اما اتكلمش عن عرف مصر في هذا الزمان، وانما اتكلم عن عرف مين؟ اهل المدينة ساعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تيجي تتكلم مثلا عن صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، مقادير الزكوات وما شكل ذلك، يجي يقول لك ايه؟ شوف الامام مالك كان بيقول ايه. ولذلك بيقول لك هنا مذهب اهل المدينة. يعني لما تيجي مثلا تتكلم في هذه القضايا، كان مثلا ايه يجوا يتكلموا، ابو حنيفة بيتكلم فوق في العراق، لكن مالك بيتكلم فين؟ في المدينة. فلما يجوا يختلفوا مالك يقول ايه؟ انا سأسأل اهل المدينة. فقال المدينة يقول لك هو ده الصاعي اللي كان جدي بيدي بيه للنبي صلى الله عليه وسلم، يجيبوا له ايه؟ فناخد بده ولا ناخد بالمقادير اللي عند العراقيين؟ شفت بقى مسألة مذهب اهل المدينة، ومش مذهب اهل المدينة يصطدم بالنصوص، ولكن مذهب اهل المدينة لما يكون بايه؟ بيفسر النصوص في قضايا عرفية هم ورثوها. والكلام ده ما بنتكلمش عن عرف اهل المدينة في زماننا ولا مذهب اهل المدينة في هذا الزمان، بنتكلم عن مذهب اهل المدينة في عصر مين؟ في عصر الامام مالك وعصر التابعين، لانهم بيقولوا هي دي اللي كنا بنخرج بيها الزكاة ايام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا جاب لك ايه؟ احالك على ايه؟ احالك على مليء، مش كده ولا لا؟ احالك على دليل، دليل عملي واضحة المسألة. فعرف المدينة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بنقدر نفهم بيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما يتكلم مثلا عن اخراج الزكاة والطعام ويقول وكان طعامنا كذا، يبقى كلمة الطعام فسرها ايه؟ فسرها عرفهم هم. واضح؟ واضح؟ نعم. يقول وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم. عادة كل بحسبه. ان كنت بفسر نصوص يبقى افسر النصوص بعرف مين؟ بعرف اهل النصوص الذين تكلم فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعرفهم هم، عرف اهل المدينة الذين تكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما اجي اتحدث في احكام، هذه الاحكام علقها القرآن الكريم على عرف الناس في كل زمان ومكان، لما يقول خذ العفو وامر بالايه؟ بالعرف. كل بيئة في عرفها، عرف هذه البيئة، زي مسألة المهر المثلي وما شاكل ذلك. بس طبعا لابد ان يكون العرف ايه؟ المخالف للشرع ولا الموافق للشرع. وممكن الناس يكون عرفهم خرج عن شرع الله تبارك وتعالى. احنا بنتكلم عن العرف اللي يكون موافق للايه؟ للشرع. وقال وامر بالعرف. قال وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف، كالامر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل، يعني هذا الكلام انت بتدرسه الان وقاعد كده مثلا، يعني كلام بالنسبة لك بتسمعه خلاص، مش عاوزين يكون سماع بالنسبة لك. دي بالنسبة للفقيه العدة بتاع، عارف العدة بتاعت الصانع والعدة بتاعت الدكتور اللي بيشتغل، العدة هي دي العدة اللي انت بتشتغل بيها. الفقيه بيشتغل بالعدة دي، بتبقى الامور دي تجري على لسانه وعلى قلبه، عارف الاصل في الامور، الاصل في الاشياء الاباحة، الامر في الاصل للوجوب ما لم يصرفه صارف، النهي للتحريم ما لم يصرفه صارف، الاصل في الكلام الحقيقة حتى يأتي دليل، حتى اخرج الى القول من مجاز ان قلنا به. واخدين بالكم ولا لا؟ مسألة الحقائق ثلاثة، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الامور دي كلها عدة، والكلام اللي قلناه قبل كده مسألة المنطق والمفهوم، كل الكلام ده بيبقى مستظهره الفقيه، علشان لما يجي يتعرض للنص كل الكلام ده يكون في ذهنه ويجري على قلبه حتى يستخرج وحتى يحكم. واخدين بالك؟ وبقدر تمكن الفقيه من هذه الادوات يتقدم فقيه على فقيه، ويتقدم مجتهد على مجتهد. قد نقول نحن لسنا مجتهدين، وانما على الاقل نفهم كلام المجتهدين وده بركة. يعني احنا دايما بنبقى عاوزين نقرأ على اخواننا وطلبة العلم والشباب, بنبقى عاوزين نقرأ عليهم كلام السلف. يعني مثلا على سبيل المثال احنا بنقرأ رسالة اصول التفسير لابن تيمية, مع ان اصول ابن تيمية صح. طب ما ندور على رسالة مثلا لحد من المعاصرين ولا حاجة, هذا امر طيب ان نقرأ المعاصرين اللي هم بيربطونا بالسلف. لكن طالب العلم لما يتعلم يفهم لغة السلف, اما تتعلم تفهمها لغتهم نفسها, هذه فهم كلامهم في حد ذاته علم. انك تقرأ كتاب لابن تيمية وتفهمه ده علم, علشان تتصل بالسند العالي فتقرأ في هذه الكتب. وإلا لو انت انقطعت عن فهم كلام السلف, ودايما بتستسل لان اللغة الصحفية دخلت علينا لغة الجرايد, فهو ده اللغة اللي بنتعلم بها في المدارس, فالمسألة كلها سهلة. بنستسل نيجي نقرأ لا كلام ابن تيمية صعب, لا انا بقرأ ابن كثير صعب شوية, خلينا في كلام مش عارف مين من المعاصرين, بلاش نقرأ كلام ابن حجر في فتح الباري, بلاش. يبقى بيننا وبين هذه الكتب ايه؟ مفاول, بقى في حواجز ومفاوز بيننا وبين هذه الكتب. لابد ان احنا نتعلم نقرأ, ولذلك نربط طلبة العلم بهذه الكتب ونقرأها, يبقى فاهم. يبقى لو انت ولو انا لم استطع ان افعل معك شيئا الا انني جعلتك تفهم كلام هؤلاء المؤلفين يكفي بدون حواجز فقد نجحت. لو يعني لو استطعت ان اجعلك تفهم فقط هذا الكلام وتيجي تقرأ هذا الكلام فتفهمه بدون ان يشرحه لك احد, يبقى نجحنا. واضح واضح هذا الكلام صح؟ حرص كل الحرص على دراسة كتب السلف, ففيها خير عظيم وفيها بركة. كتب السلف وكلام السلف فيه بركة عظيمة. يقول احفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقير في كل تصرفاته الفقهية. ثم قال فصل ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيرة, وذلك اكثر النصوص. طبعا المؤلف هنا هيجي يتكلم عن قضية العام والخاص, ثم يعود اليها مرة اخرى, يعود الى الكلام عن العام والخاص مرة اخرى فيقول والفاظ رقم 83. انتوا طبعا الكلام مصورين من النسخة بتاعتنا, يعني ده صفحة 26. هتجده يقول والفاظ العموم ككل وجميع والمفرد المضاف والنكرة في سياق النفي او النهي او الاستتام او الشرط والمعرف بال الدالة على الجنس او الاستغراق كلها تقتضي العموم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الى اخره. يعني معنى ذلك انه سيعود مرة اخرى الى الكلام عن العام والخاص. فنحن نتكلم حسب ما ذكر الشيخ هنا, فمش نتعرض للايه لشرح العموم والخصوص الا لما يأتي بقدر. احنا بس بنشرح عبارات الايه المؤلف رحمة الله عليه. يقول نصوص الكتاب والسنة منها عام. طبعا قبل كده اتكلمنا عن الدلالات, فاكرين ولا نسيتوا؟ اتكلمنا عن الدلالات. النهاردة هيتكلم عن ايه؟ عن ان النصوص نفسها بتنقسم لعموم, يعني من ناحية التقسيم الى العام والخاص. هل هذا الكلام يعم ام يخص؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما ربنا يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, هنا يعمم ولا بيخصص؟ بيعمم. ايه التخصيص؟ قد افلح المؤمنون, المؤمنون كل المؤمنون اللي هم مين؟ لانه قال المؤمنون جمع مذكر سالم دخلت عليه الالف واللام, يبقى يفيد الايه؟ يفيد الاستغراق. قد افلح المؤمنون مش كده ولا لا؟ لما يقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم, هذا الكلام عام ولا خاص؟ عادي يتكلم كل الناس مش كده ولا لا؟ لما يقول والله بكل شيء عليم, عام ولا خاص؟ عام مش كده؟ والعموم خلي بالكم العموم نسبي, في عموم عام قوي عام. العموم مثلا لما يجي يتكلم مثلا عن ايه؟ كل شيء, والله بكل شيء عام, مفيش عام منه ولا ايه؟ مفيش عام منه. لكن لما يتكلم عن يا ايها الناس عام, ولكن بحسب. لما يقول يا ايها الذين امنوا عام بس اقل واخدين بالكم ولا لا؟ لما اقول يا ايها الطلبه عام ولكن بتكلم عن الطلبه بس. لما اقول يا ايها المصريون عام بس بخص المصريون بخص المصريين. لكن لما اقول يا ايها العرب عام بس اعم من المصريين. ففي العموم ايه؟ نسبي. العموم درجات. العموم نسبي. واخدين بالكم ولا لا؟ العموم نسبي. فهنا يقول منها عام النصوص في الكتاب والسنه منها عام وهو اللفظ بيعرف لك العام هنا بقى. طبعا في تعريفات كثيره في كتب الاصول احنا بنختصر الكلام اللي موجود هنا عشان من ايه ما نوسعش. بيقول هو اللفظ الشامل لاجناس او انواع. يبقى هنا اهو عام كبير قوي اجناس وفي عام يخص انواع. هو الجنس اكبر ولا النوع؟ الجنس اكبر والنوع اقل منه. دي بقى دي يعني تعريفات منطقيه بتوع المنطق قسموا جعلوا جنس. فالحيوان جنس. واخدين بالكم؟ الحيوان جنس تحت منه انواع. ولذلك يجعلوا الانسان نوع من انواع الحيوان. ولذلك يقولوا الانسان حيوان ناطق. فحيوان ثم خصصه بالايه؟ ها بالحيوان الناطق. يبقى حيوان عام. اما قال ناطق يبقى جعلنا نوع يندرج. لكن في حيوان غير ناطق يبقى انواع تحت كلمه حيوان. يبقى في جنس عام. زي مثلا ما نقول الناس جنس. مثلا البشر جنس والذكور نوع والاناث نوع. مش كده ولا لا؟ لما مثلا اقول العرب جنس او البشر جنس. العرب نوع. ثم من ضمن العرب المصريين. يبقى مش كده قصصت اشخص. يبقى في ايه؟ نسبيه صح. فقال ونصوص الكتاب والسنه منها عامه وهو اللفظ الشامل لاجناس يشمل اجناس متعدده او يشمل انواع او يشمل افراد كثيره. غير لازم تكون غير محصوره لانها لو كانت محصوره يبقى مش عام. يعني لما اقول 100 ده مش عام مع انه عدد مليار عدد كبير جدا. لكن طالما حصرته ما بقاش لفظ عام. طالما حصرته الفاظ الاعداد محصوره ليست من الفاظ العموم. طبعا احنا ما بين ايه اما يجي هيعرفك بعد كده ويقول لك الالفاظ التي تدل على العموم كل وجميع والجموع المعرفه بالالف واللام والمفرد المضاف والنكره في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام. تقول لي طب والخاص؟ اقول لك لا الخاص ملوش الفاظ لانها كثيره جدا. فبحصر المحصور وما عدا هذا يعد ايه؟ خاصا. احنا بنحصر الايه؟ المحصور وبعد كده ما بقي هو الخاص. ما هو اما عام واما خاص. فانا احصر العام. فاذا عرفت العام عرفت الالفاظ التي اعرف بها العام عرفت اذا ما عدا ذلك خاص. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. يقول العام هو اللفظ الشامل لاجناس او انواع او افراد كثيره وذلك اكثر النصوص. اكثر النصوص عامه لان النصوص هتيجي باحكامها لخاص ليه. يعني خدوا بالك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول مثلا لعبد الله بن عمر يقول لك الحديث طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم ليمسكها ثم حتى تطهر ثم ليطلقها ان شاء في طهر لم يمسها فيه. امام يمسكها حتى تحيل حتى تطهر ثم تحيل ثم ان شاء ان يطلق فليطلق. فتلك العده التي امر الله عز وجل بالطلاق فيها. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. واللام هذه يقال للاستقبال يعني مستقبلات العده يعني في قبل عدتهن في بدايه العده. واضح؟ يبقى في الطهر الذي لن يجامع فيه. طب حلو قوي. طلق عبد الله بن عمر زوجته فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجع. هل ده عام ولا خاص؟ خاص. عبد الله بن عمر شخص والنبي صلى الله عليه وسلم قال له مره امره فليطلقها مره فليراجعها بيكلمه عن زوجته يبقى ده وقع خاصه يبقى دي الفاظ خاصه ولا ده عام؟ ناخد منه العموم ازاي؟ مش حكم عام لا دي مساله خاصه واخدين بالكم؟ واضح؟ ولذلك يبقى عندي العام اكثر النصوص لكن الخاص بتبقى حاجات خاصه ببعض الاشخاص. ثم قال ومنها خاص يدل على بعض الاجناس او الانواع او الافراد. طالما دل على فرد او بعض محصور يبقى خاص، لكنه لو كان عام بدون حصر يقع على مجموعه على عمومها، مصريين، اصحاب فئه معينه، المدربين، الطلاب، النساء، المصريين، الانجليز. طالما اتكلمت عن جنس او عن نوع او عن افراد غير محصورين يبقى بتكلم عن حكم ايه؟ يعمهم. واضح؟ واضح الكلام ده؟ كويس. اما الخاص يدل على البعض سواء فرد او افراد. تلك عشرة كاملة، ده خاص ولا عام؟ خاص، ما دام لفظ من الالفاظ الاعداد. قال فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. يعني انا عندي نص عام، هذا العام يبقى على عموم الا اذا ورد التخصيص، وعندي نص خاص ده ملوش علاقه بده، الاثنين يمشوا مع بعض مفيش اي مشاكل. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايما اهاب دبر فقد طهر، ايما لفظ من الفاظ العموم كما سيجي، ايما اهاب دبر فقد طهر. يعني ايه اهاب؟ الاهاب جلد الميتة، جلد الحيوان، جلد الحيوان، جلد الحيوان. هذا الجلد ان كان لميتة فهو كان ملاصق لميتة والميتة نجسة، مش كده ولا لا؟ فقال ايما اهاب دبر فقد طهر، لفظ من الفاظ العموم. اي اهاب لما يجي في حديث اخر ويقول ايه؟ هلا دبغته فان دباغته طهور. لاحدى لميمونه حينما ماتت لها شاه فقال هلا دبغتها فان دباغها لها طهور. ده لفظ عام ولا خاص؟ ها؟ خاص. بيتكلم عن وقع، وقع ايه؟ لا عموم له. طب هذه تتعارض مع النص الاخر ولا متفقه معاه؟ متفقه معاه. فده فرد من افراد العموم له نفس حكمه. مفيش تعارض. ووجد التعارض؟ لا ما وجدش التعارض. وجد التعارض؟ ما وجدش التعارض. يبقى لا، حيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. مفيش تعارض. صح. وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. لما يجي بقى يحدث ايه؟ تقاطع. ده ماشي لوحده وده ماشي لوحده، مفيش مشكله. حدث تقاطع بين الاثنين. لازم ابني ده على ده. يعني مثلا على سبيل المثال، والمثال ده حاضر واحفظه، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. المطلقات ده جمع مؤنث سالم دخلت عليه الف واللام يفيد الايه؟ العموم. يبقى كانه قال كل مطلقه تتربص بنفسها ثلاثه قروء. صح؟ كويس. جاء في سوره الطلاق اللي هي النساء القصرى وقال فيها ايه؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثه اشهر. يبقى ده يبقى هنا ادي النص ده مع النص الاخر. هيصطدم بيه ولا مش هيصطدم بيه؟ طب هي بقى دي مطلقه يئست من المحيض ما عندهاش، هتطبق عليها ايه؟ يبقى قال لك ثلاثة أشهر. يبقى ده نص إيه؟ مع إن خلي بالك النص ده عام والنص ده عام. واللائي يئسن، واللائي ده اسم إيه؟ أسماء الموصولة، والأسماء الموصولة كما ستعلم إن شاء الله تعالى من ألفاظ إيه؟ العموم. يبقى ده عام وده عام، ولكن ده عام اخص من ده، لان المطلقات عام اعم، لكن المطلقات اللي يئسنا اخص منه. واصبح لا هذا النص اخص من الاخر لما تعارض ما الذي حدث، يبنى العام على الخاص. يبقى التسوي بناء العام على الخاص، يعني اعمل ايه لما ابني العام على الخاص؟ ما هو انا مش هخدع النصوص تصطدم ببعضها، لا، هذه النصوص جاءت من عند الله عز وجل او من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد من اعمال جميع النصوص، مش الغي نص بنص. انا لما بيحدث عندي تعارض بين النصوص بيبقى عندي حل، لو في عموم وخصوص ابني العام على الخاص، عندي مطلق ومقيد بقيد المطلق، تمام ولا لا؟ ولذلك قالوا اعمال النصين جميعا اولى من اهمال بعضهما، وده جاي في الترجيح، الاعمال اولى من الايه؟ من الاهمال. ما اقدرش الغي نص طالما النصوص صحيحه، يبقى لابد من اعمال النصوص، ابني ده على ده، والجمع اولى من الترجيح. لكن لو وجدت الباب مسدود امامي ولم استطع ان اجمع بين النصين، الجا الى الايه؟ الى النسخ، ان علمت الايه؟ الزمان. ما علمتش الزمان هبدا الجا الى الايه؟ الترجيح، مش كده ولا لا؟ القصه دي جايه بعدين، لكن انا بحكي لك عشان ابين لك ان عندي عام تعارض مع خاص، يبقى الاعمال اولى من اهمال احد النصين، فنعمل ده في داخل ده، فنستثني فنقول كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء الا اللائي يئسن من المحيض. يبقى انا عملت بالنصين ولا لا؟ عملت بيه، واللائي لم يحض. واولو الايه؟ الاحمال. واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. يبقى برضو استثنينا هنا، والمطلقات التي لم يدخل بهن، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. يبقى غير المدخول بها ليها عده؟ لا، لو طلقت النهارده تتجوز النهارده ملهاش عده. يبقى لابد انك انت شفت بقى لما جمعت النصوص، ولذلك هيجي لك بعد كده بقى في المطولات، هل يجوز العمل بالعام قبل ان يبحث له عن مخصص؟ واضح؟ يعني انا مجرد ما الاقي النص العام اعمل بيه كل مفرداتي بدون ان ابحث له عن مخصص، دي مشكلة. بس المشكلة دي تبقى بالنسبة لمين؟ مين اللي ما اطلعش غير على النص ده؟ طب هو المجتهد المستبشر. ولذلك الكلام ده ما كانش يحضر بالنسبه للائمه المجتهدين السابقين، لانهم عندهم اطلاع، طبعا حافظين القران الكريم ومش حافظينه كده بنقراه على الميتين ولا حاجه، لا، ده حفظ بايه؟ بدرايه، بتدبر، بفهم، بعلم، باستنباط، باستخراج للاحكام منه، حافظ القران وبحر في تفسير القران الكريم، مش كده؟ اما الاحاديث فوقف على جملة كاسرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بالنسبة للشافعي ما ينفعش يقال للشافعي لا يجوز العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، ده يتقالش للشافعي كده ولا لا؟ يتقالش للمالك، يتقالش للأئمة دول. لكن الكلام ده بقى جاء إمتى؟ جاء هذا الكلام إمتى؟ لما بقت المسألة فيها إيه؟ عرج، وبدأت الناس تضعف في تحصيل الاصلين من الكتاب والايه والسنه، درجة بعد كده بيتكلموا في مساله هل يجب على المجتهد ان يحفظ القران الكريم؟ سبحان الله، هيجتهد ازاي جاب ما حفظت القران الكريم؟ يعني بيقول لك الواحد ايه اللي ما حفظت القران الكريم؟ يقول لك يا عم اجتهد شويه واحفظ القران الكريم. امال بقى لما يصل الى درجات الاجتهاد يبقى فين الاجتهاد ان كانش حافظ القران الكريم ومنتظر القران الكريم؟ الكلام ده بقى لها في العصور الايه؟ المتاخره، لما ضعفت الايه؟ الهمه. لما ضعفت الهمه، لما تيجي تنظر الى المجتهد يقول لك ايه؟ لو انت كنت حافظ 100,000 حديث كلام ايه؟ مئة ألف فين؟ ده احنا الكتب اللي بنجمعها كلها بنجد فيها الأحاديث عددها قد ايه؟ انت طبعا هم مئة ألف والكلام ده عشان كانوا بيتكلموا في الايه؟ لان الحديث عندهم لا ينفك عن المتن، لا ينفك عن الاسناد. ولذلك يقول لك الامام احمد كان يحفظ الف الف، يعني ايه الف الف؟ يعني مليون. طبعا الحديث مش هتيجي المليون ابدا، مش توصل لمليون، لكن القصة قصة المليون دي ليه؟ لان الحديث عند المحدث، المحدث بجد مش الميلون، المحدث لا ينفك المتن عن الاسناد. وعارفين قصة الامام البخاري لما امتحنوه بالمئة حديث وشبكوا وركبوا الاحاديث الامتون دي للاسانيد، وكل حديث يسأل عنه يقول لا اعرفه. قصة نقول له لا اعرفه دي بالنسبة للبخاري سهلة، مش اعجاز بالنسبة للامام البخاري. يعني الامام البخاري لما يجي هم يندسوا ده مسكوا عشرة عشرة، وكل واحد خد عشرة احاديث، ده الاسانيد دي مع متون دي واسانيد دي مع متون دي، وده يسأله يقول له لا اعرف، يقول له لا اعرف، يقول له فاهم الرجل، فاهم الرجل. دي مسألة مش ده، مسألة بسيطة، لان هذا الكلام اي محدث يستطيع ان يقول لا اعرف، لان المتن والاسناد عنده حاجة واحدة. فلو فكيت الاسناد ده وجبته على متن ثاني هيقول لك لا اعرف، مش معناه ان هو لا يعرف حديث انما الاعمال بالنيات، لا، لكن حديث انما الاعمال بالنيات لو جبته له باسناد هو الطهور ما هو الحل ميتته هيقول لك لا اعرف. تيجي تقول لي لو ما اعرفش انما الاعمال بالنيات لان انت مش عارف، واخدين بالكم ولا لا؟ فما كانش ده الاعجاز بالنسبه للبخاري. الاعجاز بقى بالنسبه للبخاري كان ايه؟ ان بعد ما خلص قال لهم انتهيتم؟ قالوا له، قال له قوم. اما انت فسالتني فقلت لي فحفظ احاديثهم المركبه خطا، حفظها كيفما ركبوها. هو ده كان الاعجاز بالنسبه للامام البخاري، انه حفظ الخطا، يعني كانه كان مسجل، كانك ماسك جهاز تسجيل فسجل لهم. فقال له اما احاديثك العشره فكانت كذا كذا كذا، فذكر العشرة أحاديث، العشرة الأحاديث ذكرها على الترتيب الخطأ. قال صوابها كذا وكذا وكذا وكذا. الثاني قوم نفس الكلام تتلو أحاديث. هو ده كان الإعجاز بالنسبة لهم، لأن كونه يحفظ الخطأ لمجرد سماعه لأول مرة ويحفظه مع إن المسألة مطولة 100 حديث متركبة بهذا الأسلوب، ما قالش ده أحاديثك أنت كانت مكان دواء. هو ده كان الإعجاز في قضية الحفظ الخارقة بالنسبة للإمام رحمة الله عليه. المهم يقول فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. يعني مدام تعارض زي النصوص اللي كنا بنتكلم عليها في مسألة الطلاق، في تعارض، واخدين بالكم ولا لا؟ هي المطلقة هتتربص ثلاثة قروء ولا مسألة الحمل ولا مسألة ثلاث أشهر ولا مفيش عدة خالص، أنه نص يحكم، يبقى لابد إن كل نص إيه؟ تعارض هذا مع ذاك. عمل العام على الخاص، بنينا العام على الخاص، وعملنا بكل هذه الأمور. واضح يا أخوانا؟ كويس. يبقى ده بالنسبة للعام والخاص، ما أطلنا في الكلام فيهما، وإنما سيأتي كلام آخر في العام سنضيف إلى هذا. ثم يقول ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر. ومنها مطلق عن القيود، يعني إيه مطلق عن القيود؟ يعني لما مثلا أنا أقول لك اعطي طالبا هذه النظارة مثلا، يبقى أنت لو أتيت إلى أي طالب، لأن كلمة طالب هذه نكرة في سياق الايه؟ الاثبات. اعطي طالبا هذه تفيد الايه؟ الخصوص. لا، عموم ايه؟ عموم ايه يا عم الحاج صاحبي؟ احنا قلنا ان النكرة في سياق النفي او النهي او الشرط او الاستفهام. في سياق النفي مثلا لما نيجي نقول مثلا ايه؟ ها؟ ادينا نص مثلا الحاجة، ولا تستفتي فيهم منهم احدا، ده في سياق ايه؟ النهي. لا تستفتي فيهم منهم ايه؟ احدا. في سياق النفي ولم يكن له كفوا احد، صح. نكره في سياق الايه؟ ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، نكره في سياق النفي، نكره في سياق النهي، لا تستفسد فيهم منهم احدا. صح. في سياق الشرط، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. في سياق الاستفهام، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ مش كده ولا لا؟ احد من احد، هل تحس؟ ده ايه؟ يبقى النكره في سياق النهي او النهي او الشرط او الاستفهام تفيد الايه؟ العموم. لكن في سياق الاثبات تفيد الخصوص. لفظ خاص. طب حلو قوي، لما اجي اقول لك اعطي طالبا، اعطي رجلا، اعطي انسانا، اي انسانه دي تفيد الشيوع في الجن، تفيد الشيوع في الجن. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، كان الامر ينطبق على اي بقره؟ شيوع عنته وصعبوا على انفسهم، فبدا يقيد. قالوا ايه؟ إذا لنا ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة إيه؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. مش كده؟ يبقى قيد. كل ما يسأله يقيد. فالتقييد بيعمل إيه؟ يقلل الشيوع. يعني في الأول كانت بقرة شائعة، أي بقرة، فلما قيدوا حدث إيه؟ إيه؟ يعني لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يبقى هتبدأ تبحث عن بقرة، اي بقرة ولا بصفات معينة؟ بصفات معينة. قالوا له ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. كانت الالوان اي لون، المرة دي بقى ايه؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى ضيق. يبقى الشيوع كانت، يبقى النكرة اللي هي المطلقة شائعة في جنسها. يعني ايه شائعة في جنسها؟ اي واحدة. اعطي طالبا، اي طالب، بليد، ذكي، مصري، سنغالي، اي طالب. بتضحك ليه؟ علشان طالب يعني بليد؟ بسم الله. يبقى شائعه في جنسها. يعني ايه شائعه؟ الشيوع يعني اي واحده ينطبق عليها. لكن كل ما، فلما ربنا عز وجل يقول ايه؟ فتحرير رقبه في احكام الظهار. يبقى اي رقبه؟ مؤمنه كافره مش مهمه. اي رقبه واضحه؟ لكن لما ياتي في صوره النساء في حكم قتل الخطا ويقول ايه؟ تحرير رقبه مؤمنه، لما وصفها قلل. يبقى الشيوع قل ولا لا؟ الشيوع في الجنس قل. يبقى هنا اسمي قيد. فهنا الشيخ بيقول ايه؟ ومنها نصوص الكتاب والسنة مطلق عن الخيول، ما أي تاج بأي شيء، نكرة وخلاص. إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، ومقيد بوصف أو قيد معتبر. يبقى هنا قيدتها بوصف زي قصة البقرة، كل ما قيد يبقى تقييد بيقلل الشيوع. قال فيحمل المطلق على المقيد. قضية يحمل المطلق على المقيد دي ركزوا بقى فيها شوية، ركزوا فيها شوية. هنضرب امثله. يعني مثلا على سبيل المثال، انا عندي سبب وعندي ايه؟ عندي سبب وعندي ايه؟ حكم. لا، عندي سبب وعندي حكم. لما ربنا عز وجل يقول صحصحوا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ويأتي في آية أخرى فيقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما إيه؟ مسفوحا. فين المطلق وفين المقيد؟ في الآية الأولى دم، في الآية الثانية دما مسفوحا. يبقى هنا الدم المحرم، الدم مطلقه المطلق ولا الدم المسفوح؟ حلو أوي. هل الآية دي بتتكلم في حكم مختلف عن الآية دي؟ وسبب دي غير دي؟ نشوف ما هو السبب في التحريم. ان ده دم وده دم، الحكم ايه؟ التحريم. يبقى ان اتحد السبب واتحد الحكم يبنى المطلق على المقيد، لان الايتين بيتكلموا في نفس الموضوع. الايتين بيتكلموا في نفس الايه؟ الموضوع. حرمت عليكم الميتة والدم، والآية الأخرى بتتكلم عن إيه؟ عن التحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هنا يحمل المطلق على المخير، صح ولا غلط؟ يحمل المطلق على المخير. لماذا؟ لاتحاد السبب والإيه؟ والحكم. واخدين بالكم ولا لا؟ طب إن اختلف السبب والحكم ماذا أفعل؟ إن اختلف السبب والحكم زي إيه؟ نضرب الأمثلة بالوضع. يعني لما ربنا عز وجل يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وفي آية أخرى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. يبقى ربنا أمرني بقطع إيدي الإيه؟ السارق. وأمرني بغسل إيدي في الوضوء. يبقى الحكم مختلف، لأن دي أقطع ودي غسل، صح؟ الحكم مختلف ولا واحد؟ مختلف. في السارق أقطع، في الوضوء مسح. يبقى الحكم اختلف. طيب السبب مختلف. السبب القطع ايه؟ السرقة. وده سبب الغسل ايه؟ اذا قمتم الى الصلاة. يبقى اختلف. يبقى النوع الاولاني اتفاق السبب والايه؟ والحكم. عملنا ايه؟ بنينا المطلق على المقيد. هنا اختلف السبب واختلف الحكم. نعمل ايه؟ لا يبنى المطلق على المقيد. بل ابحث عن ايه؟ عن أدلة أخرى للتقييد. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك غسل الإيد للمرفق لغاية هنا، لكن القطع فين؟ إلى الكوع. والكوع فين؟ أهو، فاهمين؟ ده الكوع ماشي. الرسم هنا بعض طبعا الناس عندنا الكوع ده، الكوع ده عندنا في العامية، لا خطأ، في الكوع ده هنا، الكوع والقرصوع ايه في عند الرزق هنا في الايد. المهم الخوارج القدامى مش المعاصرين بيقطعوا الايد لغايه هنا لانهم تركوا السنه ما ياخدوش بالسنه. يبقى انا هنا لما جيت انظر لنصين في مساله تحديد اليد نظرت للسبب والحكم، اختلف السبب والحكم مع بعض فلم يقنى المطلق على المقيد، لكن لما اتفق الحكم والسبب بني المطلق على المقيد كما في آية الدم المسفوح، صح؟ كويس، واضح يا اخوانا ولا لا؟ طيب لو العكس بقى، اتحد الحكم واختلف السبب. اتحد الايه؟ الحكم. اتحد الحكم واختلف السبب. زي ايه؟ الحكم عند تحرير رقبة، لكن السبب مختلف. في قول الله تعالى في الظهار تحرير رقبة، قتل الخطأ قال ايه؟ تحرير رقبة مؤمنة. يبقى عندي هنا ايه؟ خلي الحكم متحد اللي هو التحرير، لكن السبب اختلف، ده قتل وده ظهار، ده قتل خطأ وده ظهار. هذا محل خلاف بين العلماء، هذه محل خلاف. منهم من يبني المطلق على المقيد، ومنهم من يقول لا، اي تزار اي رقبة، ومنهم من يقول ببناء ايه؟ المطلق على المقيد، وان في الحالتين رقبة مؤمنة. يبقى اول حالتين، الحالة الاولى بتاعت الدم كانت بالاجماع يبنى المطلق على المقيد، والثانية شبه اجماع فيها، وان غالب من غالب خلاف غير معتد به بالاجماع، ها لا ايه؟ ليس فيه قطع، لمسألة قطع الايد والغسل لما اختلف الحكم والسبب ما بنيناش المطلق على المقيد. طب لما اتحد الحكم وهو عتق الرقبة واختلف السبب، كانت المسألة محل خلاف، والتمثيل لها بتحرير الرقبة في الظهار رقبة، وتحرير رقبة مؤمنة في ايه؟ في القتل الخطأ. واضح يا شباب؟ طيب رابع حالة الأخيرة، أن يختلف في الحكم بقى العكس ويتحد في الايه؟ في السبب. السبب ايه؟ القيام الى الصلاة متفق عليه. الحكم ايه؟ ده غسل وده مسح، اللي هي مسألة التيمم والغسل والغسل. ربنا بيقول ايه؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال ايه؟ فان لم تجدوا ماء فتيمموا ايه؟ صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه، بايديكم ماشي الى المرافق. هل يبنى ده على ده؟ هل يبنى ده على ده؟ لا، ما يبناش عليه. اذا لو اتحد الحكم واختلف ها السبب، هذا محل خلاف زي قضيه الايه؟ الظهار وتحرير الراي اللي هو تحرير الرقبه. طيب ولو اختلف الحكم، إن لو اختلف الحكم واتحد السبب فلا يبنى هذا على هذا، وانما ينظر الى ادله خارجيه. ولذلك كان الدليل الصواب في مسح اليدين الى الكفين بس في مساله ايه؟ التيمم. حفظتم الامثله دي ان شاء الله؟ الامثله دي اتحفظت وتعرف. فقول الشيخ هنا: ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف او قيد معتبر. بعد ذلك قال: ومنها مجمل ومبين. نكتفي كده؟ كفايه. نعم، بس انا النهارده معاكم يعني مش عايز اقول لكم، يعني مش متاهل قوي معاكم. الاخ بيسال ويقول: ما هو الدليل او من اين عرفنا ان الاصل في العبادات المنع او التوقيف والاصل في الاشياء المعاملات الاباحه؟ هذا سياتي، ما تتعجلوش لانه جاي في اخر الرساله. الشيخ سيذكر بعض القواعد ويذكر عليها ادلتها ان شاء الله. السؤال الثاني: ما حكم القاء السلام على النساء؟ يجوز اذا امنت الفتنه. اذا امنت الفتنه يجوز القاء السلام على النساء. الاخ بيسال يقول: بعد اذان الفجر يصلي سنه الفجر ام تحيه المسجد لضيق الوقت؟ هي تحيه المسجد صلاه منفصله لوحدها. يعني انت لو دخلت وصليت سنه ما دام هتصلي مش هتقعد، يبقى صليت تحيه المسجد، يبقى انت حييت المسجد. الاصل انك لا تجلس، فاذا دخلت فصليت الفجر، يعني لو دخلت وجدت الامام يصلي صلاتك للفجر، انت حي انت هنا حييت المسجد برضه. المهم تحيه المسجد شرعت ليه؟ عشان لما تدخل المسجد لا تجلس الا لما تصلي. فاذا دخلت فصليت السنه، فالسنه نفسها التي صليتها قد حييت بها المسجد. واضح؟ نعم، يحيي المسجد. لا يجلس حتى، عندي نص: لا يجلس احدكم حتى يركع تحيه للمسجد. يبقى في نهي عن الجلوس وفي امر: اذا دخل احدكم المسجد فليركع. يبقى عندي هذا صلاه تحيه المسجد ورد فيها امران او شيئان: امر ونهي عن الجلوس. واضح؟ متى اقول هذا عام وهذا مطلق؟ ألا أقول هذا عام إذا كان هذا اللفظ من ألفاظ العموم التي ستأتي كل وجميع الجموع المعرفة بالألف واللام، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام المضاف إلى معرفة وهكذا. ولماكم لم الألفاظ دي انطبقت؟ انطبقت. ما انطبقتش أو ما توفرتش عندي، يبقى هذا اللفظ إيه؟ خاص. قلت إنه خاص، أبدأ بقى أشوف هل مطلق ولا مقيد؟ لان المطلق والمقيد والامر والنهي من انواع الايه؟ الخاص، وليس من انواع العام. سبحانك اللهم وبحمدك. هل الاحكام التي يدور عليها الفقه خمسه ام سبعه؟ لا، هي خمسه زي ما قلنا. أم وما هو الصحيح والباطل الموجود في بعض كتب الفقه؟ هذه من الأحكام الوضعية. مش احنا بينا وقلنا إن في أحكام وضعية وأحكام إيه؟ ها؟ تكلفية، التكلفية خمسة، لكن ده من الأحكام الوضعية. هل المقامة من مفصلات الصيام؟ لا طبعا ليست من مفصلات الصيام. هل مسألة قطع اليد عند السارق وغسل الأيدي إلى المرافق يعد أيضا مثالا على الحقيقة الشرعية والعرفية؟ لا، بهذه حقيقة شرعية ما فيهاش عرفية، ده الشرع حدد قال أيديكم إلى المرافق، وقطع يد السارق عند الفوع بنصوص، فهنا بينت. وإلا اليد، ما هي اليد أصلا تطلق اليد من هنا لغاية هنا، لغاية الكتف، العضو الداخل في اليد، الساعد الداخل في اليد، ولكن الشرع حدد إلى المرافق إلى كذا. وإلا لو تركها ممكن يؤخذ الأمر على استغراقه لليد كلها، فهذه حقائق شرعية إن شاء الله تعالى. ممكن مثال آخر لاختلاف الحكم واتحاد السبب؟ لا بقى، ما الوقت يعني الوقت مش جاهزة دي دلوقتي، مش جاهزة. وهل وجوب السترة للمصلي إذا لم يفعلها تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل ولكنه يأثم، لا تبطل الصلاة ولكنه يأثم. من صلى في صف والصف الذي قبله لم يكتمل، فما حكم صلاته؟ هو واجب عليه إذا دخل أن يكمل الصف، لكن لأي سبب من الأسباب إن الصف لم يكمل وهو ما خدش باله، فمرفوع عن الإنسان الخطأ، فالصلاة سليمة إن شاء الله تعالى، ولكن يجتهد في إنه يقبل الصفوف. يعني الإنسان في بعض الناس يدخل يروح جاي واقف في مكان ما، لا، تعال انظر في الصف قد يكون هناك فرجة أو شيء، لابد إنك أنت تسد هذه الفرجة. نعم ما هو أصل دول لهم بقى أعذرهم ومعمولة علشان ما يقعدش على كرسي ويقطع الصف. يعني هذا الأمر ده لمسألة الأسباب المرض عزنا الله وإياكم، فده عنده سبب، لكن لو هو سليم مش هينفع انه يصلي في الخلف. مش عارف بتقول ايه؟ الكرسي لو وضع في الصف بيعمل مشكله للي في الخلف. نعم، بيعمل اشكال للي في الخلف. والله مساله على العموم، يعني مساله اجتهاديه في هذا الامر. لو جاء احد وقال الاصل في الامور ليس الوجوب بدليل ان الله قال اعملوا ما شئتم للتهديد، فكيف ترد عليه تقول هذه امور بلاغية، هذه الامور بلاغية استثنائية مش ده الاصل؟ يعني لما يجي واحد يقول لك الاصل في الامور ليس الوجوب بدليل ان الله قال اعملوا ما شئتم، هذا خارج على الاصل. اعملوا ما شئتم هذا خارج على الاصل، وإلا هذا لو كان الأصل فيه لقال اعملوا ما شئتم لابد وأن تنفذوا. اعملوا ما شئتم، لو أنا قلت لكم الآن اعملوا ما شئتم، هذا لو أخذ على ظاهري فتعمل ما تشاء، لكن هذا جاء في سياق، في سياق إيه؟ التهديد. فهذا مع سباقه ولحاقه وسياقه لا يؤخذ هذا، هذه الأمور البلاغية الاستثنائية على أنها تكون هي الأصل. الأصل علشان يؤخذ لابد وكان يكون، وكان يكون، وأن يكون بالاستقراء هو المستتب. الأصل في الشيء اللي هو اللي يكون مستتب، وما خالفه يكون استثناء، فلا تأتي على الاستثناء وتريد أن تجعله هو الأصل. هل الجلوس على الكرسي في الدخول المسجد قبل صلاة تحية المسجد يأخذ نفس حكم النهج الجلوس على الأرض؟ طبعا جلس، اسمه جلس ولا ما جلس؟ ايه؟ والله ذلك. قولي على والله قال بذلك بعض الاصوليين ما من عام الا ودخله التخطيط الا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم. ولكن هذا الكلام قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه هذا الكلام فيه عدم فهم لمسألة العموم، لأن العموم نسبي كما قلنا، في عام أعم وفي أعم منه أو في أخص، يعني عام تحت عام زي ما قلنا عام لجنس أو عام لجنس الأجناس وهكذا. فلو فهمنا قضية العموم النسبي لن نقول هذا الكلام، لن نقول، فتبقى هناك عمومات كثيرة على عمومها ولا نلجأ فيها إلى التفصيل إن شاء الله. الشيخ مين؟ أهل السلام بلغوا السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. يشرب يعني ايه رواجه في الشرطة لو دخل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا نشهد ان لا